الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله في كتاب الأحاديث المختار من باب الصيام، تقدم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروض الصلاة الليل، قال بعد المريضة. تقدم أن هذا الخبر أن صيام شهر الله المحرم له أفضل الصيام بعد رمضان، وكذلك أن صلاة الليل أفضل صلاة النوافل، وهي على هذا أفضل من الراتبة، كما أن صيام المحرم أفضل من صيام شعبان على هذا القول. وهذه المسألة فيها خلاف، من أهل العلم قال إن الأفضل هو ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، وأنه كان يصوم شعبان وكان يكثر من صيامه عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل إلا الأفضل. وأيضا استدلوا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صوم شعبان، فقيل له بباله فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال وشهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان. وهذا الحديث يجب فيه نظر، وهو ثابت بن قيس أبو نصر المدني، وله شيء من الوحي. وحديث في فضل شهر المحرم غير هذا الخبر أيضا، فقد روى النسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة وأفضل الصيام، يعني بعد الفريضة، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام شهر الليل المحرم، وأفضل الصيام صلاة في جوف الليل. كذلك أيضا روى النسائي الكبرى عن جند بن عبد الله البجلي بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه. تقدم حديث علي أيضا عند الترمذي من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال عن شهر الله المحرم: شهر تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. ولهذا قالوا إنه أفضل الصوم، وقوله عليه الصلاة والسلام لم يصوم أو لم يقم أو صام لا يدل على أنه مقبول إلى غيره من الشهور، لأن الأفضل في حقه ما فعله، وقد يترك الشيء كما تقدم بسبب، إما أنه يوافق سفرا أو يوافق عذرا له عليه الصلاة والسلام يعذر، أو أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل في شهر المحرم إلا في آخر حياته، فلا يترك الصريح الواضح للمحتمل. تقدم حديث مجيبة البائرية عن أبيها أنه عليه الصلاة والسلام قال: صوم من الحرم واترك. وقال جماعة من العلم وقول الحسن وجماعة من المتأخرين كما ذكر ابن رجب أن شهر الله المحرم هو أفضل الأشهر الحرم، وهو أفضل الأشهر الحرم، ولهذا قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله عائشة قال وعن معاذة العدوية، تقدم ذكر معاذة عبد الله العدوية وأنها تابعية عابدة جليلة عالمة جمع بأم الصحباء، أنها سألت عائشة رضي الله عنها، معاذة رضي الله عنها كانت تسأل عائشة، تقدم أنها سألت عائشة عن الحائض كما سبق في حديثها أنها قالت باب الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، وهنا سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم، فقلت لها من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يباري من أي شهر يصوم. رواه مسلم. وهذا الخبر فيه فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية سنة قولية، فقد أوصى جمعا من أصحابه أن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني بثلاث، ما هي هذه الوصايا الثلاث؟ نعم، أن أصوم ثلاثة أيام من شهر، كذلك ثاني أن أنكر قبل أن أنام، والثالثة شيء ثالثة ركعة الضحى، المصلي ركعة الضحى، جاء في الرواية عند البرقاني كل يوم. أيضا وصى بهذه الوصية الصحابة آخرين، تذكرون منهم أحد؟ يدل على أهمية هذه الوصية. نعم أبو ذر، وأبو الدرداء أحسنت، أوصى أبا ذر وأبا الدرداء، حديث أبي ذر عند مسلم أنه أيضا أوصى، حديث أبي الدرداء عند النسائي هو حديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أصحابه، والوصية لا تكون إلا بالأمر المهم، وهي نور من الصلة، وصية نور من الصلة، ولهذا حينما يعمل الإنسان بهذه فهو يصل نفسه ويبقى عملا مدخرا له للآخرة. وأيضا جاءت أخبار أخرى أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بصيام ثلاثة أيام لكل شهر، الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، الخامس عشر، هذا ثبت في أخبار من حديث أبي ذر، من حديث قتادة بن النعمان، من جرير بن عبد الله البجلي، من حديث أبي هريرة، في أحاديث أخرجها النسائي وغيره، وبعض أساليبها صحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام أوصى بصيام هذه الثلاثة الأيام، ثلاث أيام، الأيام البيض. لماذا سميت الأيام البيض؟ لماذا سميت الأيام البيض؟ الأيام كلها بيضاء، قلنا وإلا الأيام كلها بيضاء. نعم، طيب لماذا قيل أيام بيض أو أيام الليالي البيض؟ نعم. ولهذا قال يعني لأن اليوم إذا وضع يشمل الليل والنهار يوم كامل، وبعض يقول أيام الليالي البيض، سميت الأيام البيض ببياض نهارها بالشمس وبياض ليلها بالقمر، ولهذا سميت الأيام البيض أو أيام الليالي البيض. وهذه كما تقدم وردت في هذه الأخبار، وهي وهو فضل صيامها. أيضا روى الثلاثة عن المسعود، من هم الثلاثة؟ روى الثلاثة عن المسعود، نعم أربع الصوت أبوه الثلاثة والنشاد. أما الخمسة تضيف لهم اثنان، ابن ماجه وأحمد. البخاري ومسلم قالوا اتفق عليه، وإن جماعة هؤلاء أصحاب السنن وأحمد والبخاري ومسلم، والستة سوى أحمد سوى أحمد، والخمسة سوى البخاري ومسلم هذه السنن وأحمد. حديث مسعود من رواه الثلاثة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام، غرة كل شهر ثلاثة أيام. وكذلك وجاء عند الترمذي والنسائي زيادة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. المعنى أنه يضع في صيامه عليه الصلاة والسلام، وليس يخصه، ليس المعنى أنه يخصه بصيام عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها قالت إنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. طيب لماذا خص ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام في كل شهر؟ نسب أنه أوصى بصيام ثلاثة أيام، وكان يحب صيام ثلاثة أيام ربما، لكن لماذا ثلاثة أيام في كل شهر؟ لماذا ثلاثة أيام في كل شهر؟ ثلاثة أيام. الحسن أبي كم؟ بعشر أيام ذلك. ثلاثة أيام تقول دعاء لماذا؟ كأنك صمت الشهر كله، كأنك صمت الشهر كله. فيوم بعشرة أيام. ثبت الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو صم يوم، ثم بين له عليه الصلاة والسلام أن اليوم بعشرة أيام وأن الحسنة بعشر أيام ذلك. وروى مسلم من حديث قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أيام من كل شهر، ورمضان ذلك صيام الدهر، أو فذلك صيام الدهر، ثلاثة أيام من كل شهر، وشهر رمضان فذلك صيام الدهر. كذلك في الصحيحين عبد الله بن عمرو قال ذلك عليه الصلاة والسلام، أنه قال إن ثلاثة أيام من كل شهر وصيام رمضان صيام الدهر. وحديث سيأتينا بعده أن ستة أيام من شوال ورمضان صيام الدهر. إذن هذه الحقيقة أنواع من الخيرات والحسنات تجتمع، كأنك صمت الدهر مرارا. أنت حينما تصوم رمضان ستة أيام من كل شهر كأنك ما صمت الدهر، فإذا كنت تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة أيام من كل شهر أيضا كأنك صمت الدهر مرة أخرى، كأنك صمت الدهر مرة أخرى. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة كثر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وعاشوراء يكفر ماذا؟ السنة التي قبلها، السنة التي قبلها. وهذا تكفير مع تكفير، يجتمع لك في العام مكفرات من الصوم، مكفرات من الصلاة، وكثرة المكفرات تطهر القلب والروح. مثل البدن حينما تغسله مرارا فإنه أبلغ في نظافته، كذلك تأتي هذه المطهرات. ولذا كلما عمل العبد هذه الحسنات ولو هرب أنه ليس له صغائر، فإنه كلما يزداد صفاء وضياء ونورا يزداد، تزيده هذه الحسنات، تنور قلبه، تنور روحه، يكون أنوارا تحيط به في داخله وخارجه. مثل ما جاء في تنذير الصلوات الخمس، الإنسان إذا اغتسل مرة غسلة واحدة كفى بدنه، لكن اغتسل ثانية أو ثالثة كان أبلغ. وهذا في المعنى المعنوي، أما المعنى الحسي فالإنسان يغتسل مرة واحدة ولا يزيد ولا يشرك، لكن تمثيل بالمبالغة في النظر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام صحيح أبي هريرة: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أهلكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذا مثل الصلوات الخمس. إنسان عند بابه نهر عظيم غمر، شو معنى غمر؟ كثير، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة يسألهم: هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، لأنه مطهر ومطهر ومطهر، خمس طهرات. وجاء برواية عند البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في تمثيل الصلوات الخمس، المثل الصلوات الخمس كمثل رجل له معتمد. ايش معنى معتمد؟ مكان مصنع يعمل فيه، يذهب من اول النهار يفتح ويصيبه من العرق والوسخ، مثل الانسان اللي يعمل يمتلئ بدن، بعدما يفرغ من عمله يرجع الى بيته، يرجع الى بيته فيتهيأ، يقول: كرجل له معتمد وبينه وبين بيته خمسة أنهار، بين بيته والمعتمل هذا مصنع محل عمله صناعته خمسة أنهار، كلما مر بنهر اغتسل، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، يغتسل خمس مرات. ثم هذا الاغتسال ليس بنهر، ليس بماء واحد، وهذا الماء ليس قليل وليس محصول، لا، نهر ما يتأثر باغتساله فيه، هذا للصلاة الخمس. كذلك أيضا مطهرات شكي النفس فتزيدها طهارة، ولهذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل هذه الأعمال، وأن العبد كلما ازداد منها كلما تزكت نفسه وطابت روحه وأحبت الخير ونبت عن السوء والشر. وهذا الخبر وما جاء في معناه يدل على حرص الشريعة على كثرة الخير وأعمال الخير، وأعمال الخير لا حصر لها، والإنسان يختار منها ما تيسر وما فتح الله عليه منها، ولا يغلب نفسه ولا يكلف نفسه، لا، يقبل على الطاعة ونفسه مقبلة، لا يحملها ولا يشق عليها، وينظر أصلح العمل وأزكى العمل. وهذه الأعمال من صيام، من صلاة، من ذكر، من دعوة إلى الله، وكذلك نفع الغير والنفع المتعدي وما أشبه ذلك من أعمال الخير والجهاد في سبيل الله وطلب العلم والصلة والبر إلى غير ذلك، من تيسر له أن يغلب في كل باب بنصيب كان في أعلى الدرجات، ومن لم يتيسر له ذلك يجتهد في أن يكون له باب من أبواب الخير يكثر منه، ثم إن تيسر أن يأخذ ولو بشيء يسير من أبواب الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استقيموا ولن تحصوا، في حديث ثوبان عند أحمد، استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الأعمال، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الأعمال البدنية. ولن يشاد، قال عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالإنسان يجتهد في لزوم أبواب من أبواب الخير لا يهملها ولا يغيرها ولا يكثر إكثارا يدعوه إلى الملل، لا، أحب العمل إلى الله ماذا؟ أدوه وإن قال. وكان عليه الصلاة والسلام، هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام صحيح، ومن قول عائشة نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، قالت: كان أحب العمل إليه الدائم. وبلفظ عنها ما داوم عليه صاحبه. أحب العمل إليه هو عليه الصلاة والسلام يدوم عليه. كذلك أحب يحب لغيره عليه الصلاة والسلام من العمل الدائم. أبو بكر رضي الله عنه لم يسبق الصحابة بكثرة صوم ولا صلاة، إنما بشيء وقر في قلبه كما قال بكر بن عبد الله المزني. هذا هو اليقين، هذا هو الإيمان، يجتهد ويأخذ بأبواب من أبواب الخير، ولا يحصي الإنسان أبواب الخير مهما عمل. قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم، وفي دلالة على أن هذه الأيام الثلاثة سواء صامها أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر لا يضر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو صم يوما صم يومين صم ثلاثة، ما قال صم أول يوم من الشهر ثاني يوم، لا أطلق له، والإطلاق يحصل بصوم أي يوم. يقولون المطلق فرض شائع في جنسه، بدل ثلاثة أيام هذه شائعة في الشهر وتتكرر في الغالب أو في الأكثر ثلاثة عشر مرات، لأن الشهر ثلاثون أو تسع وعشرون. فأنت حينما تصوم أي يوم من أيام هذا الشهر يحصل بذلك الامتداد في أول الشهر، ثم يغتالي في وقت آخر، ثم يغتالي. بعض العلم يقول إن تيسر أن يجعلها الأيام يروى أفضل، وهذا ظاهر، لكن يختلف حال الناس. ربما بعض الناس لا يتيسر من صور أيام يروى مثلا، أو يكون أيسر له أن يبادر يعني من أول الشهر، يريد أن يصوم أيام من أول الشهر حتى يبقى له الشهر مثلا، وربما يريد أن يفرقها، ما يريد أن يجمعها ثلاثة أيام توالي، يصوم يوم ثم يفطر أيام ثم يصوم يوم ثم يفطر أيام ثم يصوم اليوم الثالث. إذن ما أطلق الشهر عنه، وإن تيسر الإنسان يصوم ثلاثة أيام من الشهر غير البيض ويصوم بيض هذا أكبر واحد. ثبت في الصحيحين عن عائشة، وجاء أيضا معناها من حديث أنس بن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا هو الدين، كان يصوم ويصوم الصيام ويصوم الصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ثم يفطر ويواصل الفطر حتى يقال إنه لا يريد أن يصوم. كله من التيسير في هذه الشريعة في جميع أعمالها. وعن أبي أيوب رضي الله عنه، أبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري، خالد بن زيد توفي في غزو القسطنطينية ودفن تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه سنة 50 للهجرة. وهناك صحابي آخر اسمه زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني، هذا خالد بن زيد. على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. هذا كما سبق في فضل صوم ستة أيام من شوال، سبق الإشارة إليه في حديث عائشة رضي الله عنها، وأنه عليه الصلاة والسلام وأنها رضي الله عنها كانت يكون عليها القضاء فلا تصوم إلا في شعبان، وأن هذا أيضا هو فعل باقي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. سبق الإشارة إلى صيام الستة من شوال، هل تصام قبل القضاء أو لا تصام، وأن الجمهور يقولون لا بأس أن تصام قبل القضاء، وهذا لعله أقرب. أولا من جهة أن القضاء هو السعي، القضاء والسعة. وصوم النفل صوم النفل جاء في أيام محددة، ولهذا قد يفوت على الإنسان لو قيل لا تصوم النافلة حتى تصوم القضاء تضاق عليه، وقد يشق عليه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة أيام أو من شوال أو ستة من شوال. عند حذف المميز يجوز ذكر التاء وحذف التاء، ستة أيام وستة أيام، قال ستة من شوال. ولهذا قالوا في قوله سبحانه وتعالى فعدكم من أيام أخرى، هذا مطلق في جميع أيام السنة إلى رمضان الثاني، فلا نقيده بصورة من الصور إلا به، ولا نقول إنه يتضيق على من أراد صوم ستة من أيام شوال، لأنه عليه الصلاة والسلام حث على صوم ستة من أيام شوال والقضاء في جميع السنة، ويمكن الجمع بأن يصوم قبل ذلك، يصوم قبل ذلك أخذا بحديث أبي أيوب ستة أيام شوال والقضاء على حاله. ثم من القواعد الشرعية أن من عليه فرض وأراد أن يصلي نفلا قبله، فإذا كان الفرض موسعا جاز أن يصلي، جاز أن يتنفل قبله. من عليه فرض فهل له أن يتنفل قبله؟ قال العلماء إذا كان الفرض موسعا جاز أن يتنفل قبله، وهذه قاعدة من القواعد ذكرها ابن رجب رحمه الله، وإن كان فيها في بعض السور خلاف، إنما العمد على الدليل. ولذا صلاة الفريضة تصلي قبلها، تصلي قبلها صلاة الظهر، تصلي قبلها، وصلاة العصر تصلي قبلها، وهكذا سائر الصلوات تصلي قبلها لأن وقتها موسع. كذلك رمضان قضاء رمضان وقته موسع، فإذا كان وقته موسع فعلى القاعدة يجوز أن تصوم قبل الفرض لأنه لم يتضيق وقته. هذا في العبادات، في باب العبادات. أما في باب المال أو المعاملات المالية فهذا فيه تفصيل، فالإنسان حينما يكون عليه واجب، حينما يكون عليه واجب من مال فإنه لا يؤدي، لا يتصدق وعليه واجب، لا، فلا تتصدق وتترك الواجب، وذلك أنه يتضيق في الحقيقة، ذلك أنه، وهذا الحق لا يخالف ما تقدم، لأن المراد حينما يتصدق ولا يتسع المال للصدقة وأداء الحق الذي عليه. كذلك النافلة أو العبادات البدنية لا تصلي إذا تضيق الوقت، لا فرق من جهة المعنى، إذا تضيق وقت الفريضة فإنك لا تصلي. كذلك أيضا إذا تضيق وقتها بإقامة الصلاة ولو لم يتضيق وقتها من جهة الانتهاء، إنما حضرت الجماعة أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا لمن رآه يصلي ركعتين وقد أقيمت صلاة الفجر، الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ وعند مسلم يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، فهذا عند التضيق. حينما تذكر أدلة الشريعة والفروع في هذا الباب ترى أنه حينما يتضيق الشيء فالحق للمتقدم، لمن كان يضيق الوقت عليه سواء كوقت الصلاة أو في الحق المالي. فلو أن إنسان عليه ديون جعل يتصدق، ولا يجوز لك أن تتصدق وعليك دين ومالك لا يتسع للصدقة وأداء الدين، لكن إذا كان يتسع الحمد لله. كذلك إذا كان يتسع لأداء الصلاة فإنك تصلي نافلة وتصلي عليك الفجر اتساع الوقت. أما إذا تضيق فلا، فإنك تؤدي صلاة الفجر. كذلك هذه المسألة لك أن تصوم، إنما لما ورد هذا الحديث حديث من صام رمضان أشكل هذا القول، وبعض العلم قالوا إنه لا يتحقق صوم رمضان إلا بصيام تمامه، إلا بإتمامه، فمن كان عليه قضاء لم يصوم رمضان، والنبي قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. يمكن يقال أن الجواب أن الحديث خرج على الغالب من جهة أن الإنسان يجتهد في إتمام صوم رمضان، إتمام صوم رمضان، وأن الأغلب أن الإنسان لا يكون عليه غضب قضاء. وأيضا يقال وجه آخر أن من صام رمضان وأفطر بعذر فهو كالصائم، فهو كالصائم. نبه إلى هذا المعنى أبو قفل أو غيره رحمه الله عليهم بأنه إذا كان معذورا بالفطر في هذه الحالة له أن يقضي قبل له أن يصوم الست. ثم إنه لو قيل إن من عليه قضاء ولو كثر القضاء لازم منه ألا يصوم الست، إذن لم يصوم الشهر كاملا، إنسان ما صام الشهر كامل لعذر بسبب المرض، على هذا لا يصوم الست، لأنه لو صام قضاء رمضان لاستغرق الشهر كله شهر شوال، ولم يكن بصيام الست زمن، فهل يقال انه يصوم على ذلك؟ هذا قد يكون قاله بعض العلماء، الصواب انه لا يصوم الا في شوال بالنص عليه في الحديث. قال من صام رمضان واتبعه ثم اتبعه، قل ثم اتبعه، ثم اتبعه يدل على ان السنه المبادره الى صيام الست مباشره من ثاني يوم من شوال بعد، هذا هو الاكل للاتباع، لان التابع الشيء يكون معه ملازما له لا يتاخر عنه، ولو فصل عنه كانت التبعيه اضعف، التابع يكون خلفه مباشره. ثم اتبعه ستا، ثم ايضا الافضل ان تكون الست متواليه لا يفرق بينها، لكن لما قال في شوال دل على انه يجوز ان يكون في اول شوال، في وسط شوال، في اخر شوال. قول من صام رمضان يدخل فيه كل من صام وان كان في صيامه تقصير، لو انه حصل من له رفث وان كان وقع في بعض المعاصي فهو آثم، وهو احق بالصيام من غيره في الحقيقه، يعني الذي يصوم ويقع في شيء من المعاصي من الغيبة والسب والافتراء وما أشبه ذلك من مسائل المعاصي، هذا لا يجوز، خرق صومه، لكنه هو أولى بالصوم في شوال من غير من لم يقع منه ذلك. لماذا؟ لأن صومه الآن مخرق، يحتاج أن يرقع، يحتاج كونك تأتي بصيام مرقع خير من كونك تأتي بصيام مخرق. أعظم ما يرقع الصوم التوبة، وهكذا سائر الأعمال التي يعصي الله العبد فيها التوبة، ولهذا التوبة ترقع. والمؤمن كما في حديث رواه البزار واهن راقع، واهن راقع، فالمعنى أنه يرقع ما وهى منه ووقع منه من المعاصي. وجاء في حديث تميم بن هريرة عند أبي داود وحديث صحيح أن العبد تعرض أعماله يوم القيامة، تعرض الصلاة الصوم، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان التطوع مثلا بالصلاة كمل به ما نقص، بالتطوع بالصيام كمل به ما نقص، وأولى ما يكمل نقص الصلاة بالرواتب، وأولى ما يكمل به نقص الصوم براتبته وهو صيام شوال. وهذا جعله ابن رجب وجماعة كالراتبة لصوم رمضان، كان كصيام الدهر. فسره بحديث ثوبان عليه الصلاة والسلام قال إن رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين، فالمجموع 12 شهرا دهر كسنة كاملة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد مالك بن سنان الخدري الخدرة بطل من الأنصار كله في سنة وفاته رضي الله عنه، رجح جمع العدة الذهب لأنه كان في سنة 78 للهجرة رضي الله عنه. هو أو جابر واحد من 78 مقصود أنه تأخر عن 70 رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم في اليوم الفطر والأضحى، متفق عليه، لا صوم في يوم الفطر والأضحى. وهذا نهي، والنهي يقتضي نهي والنهي أبلغ من النهي. لا صوم في يوم، المعنى لا تصوم. ونهى النبي عن صيام هذين اليومين، ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عمر أنه نهى عن صيام يومين، يوم فطركم من صومكم ويوم تأكلون فيه نسككم، وما في الصحيحين. كذلك ثبت في حديث أبي هريرة كذلك حديث ابن عمر في البخاري أن رجلا سأله أنه نذر أن يصوم هذا اليوم، فقال أو نذر يعني أن يصوم يوم يقدم فلان أو نحو ذلك، ثم وافق نذره يوم عيد. فقال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وأمر الله بوفاء النذر فلم يجبه. وأهل العلم يقولون لا يصح نذر صوم يوم العيد عند جماهير العلماء خلافا لنا. فالأخبار كثيرة في هذا الباب. في حديث مبيس الهدري أنه عليه السلام نهى أيضا عن صيام أيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعند أحمد وبعاد كذلك جاء في حديث عائشة. فالأحاديث جاءت في النهي عن هذه الأيام، عن صيام هذه الأيام الخمسة، ما هي؟ يوم الفطر ويوم النحر كذلك الثالث عشر والرابع عشر وأيام التشريق، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فأيام التشريق الثلاثة هذه أيام التشريق، والأيام اليوم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والرابع عشر. فأيام التشريق نهي عن صيامها، وأيام البيض شرع صيامها، ويدخل اليوم الثاني عشر والثالث عشر في ذي الحجة لا يصام، وإن كان يبيض لأنه منهي عنه، لأنه خاص، والخاص يقضي على العام. هذه أيام نهي عن صيامها، لو نذر إنسان صومها فإنه لا يصح صومها. والقاعدة الفقهية تقول إن النهي إذا عاد إلى ذات الشيء يكون المنهي عنه فاسد، يكون المنهي عنه فاسدا إذا عاد إلى ذات الشيء. كذلك إذا عاد إلى شرطه المختص، إذا عاد النهي إلى شرطه المختص، مثل ما ذكروا في ستر العورة في الصلاة، قالوا إنه شرط مختص، فلهذا لا تصح الصلاة لمن كان مكشف العورة. ومن أهل العلم يقول ستر العورة ليس شرطا مختصا، لأن ستر العورة يجب في حال الخلوة، يجب في حال الخلوة. وإذا عاد إلى شرط غير مختص فلا يضر العبادة، شرط غير مختص مثل ماذا؟ الوضوء من الماء المغسول ومن الإناء المغسول، بل الوضوء من الماء المغسول لا، لأن الوضوء شرط لرفع الحدث، لكن ليس شرطا مختصا. الماء المغسول حرام في الصلاة من غير الصلاة، والصلاة الثوب المغسول أيضا كذلك حرام في الصلاة من غير الصلاة، ولهذا قد تصح صلاة الثوب المغسول، تصح الصلاة بالماء المغسول، لأن هذا الشرط ليس شرطا مختصا، يعني لا يعود إلى شرط مختص، لأن غصب محرم سواء صلى فيه نام فيه أكل فيه وليس مختصا بالصلاة، أو أن يعود إلى غير شرط، هذا القسم الرابع، أن يعود إلى غير شرط، مثل إنسان صلى بعمامة مغصوبة، أو صلى وعليه خاتم مغصوب، أو عليه مثلا عمامة من حرير مثلا، فهذا حرام حق الرجل، والغصب حرام حق الجميع، لكن لا يعود إلى شرط. لماذا؟ لأن الإنسان لو صلى بغير عمامة صلاة وشرمة صحيح ليس بشرط ولا يعود إلى شرط في الصلاة. لا صوم في يوم الفطر والأضحى متفق عليه. لماذا نهى عن الصوم؟ لأن هذا إعراض عن الضيافة. أما يوم العيد فكما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر رضي الله عنه، يوم فطركم من صوم، يوم فطركم من صوم، والإنسان عليه أن يبادر إلى الفطر في هذا اليوم، وكأنه يقول إني عبد لله عز وجل، أمرني فصمت وأمرني فأفطرت. يوم العيد من الفطر، اليوم الذي قبله الصوم واجب، وهذا اليوم الصوم محرم ولا يجوز للإنسان أن يصوم، ولهذا يشرع لك أن تفطر بالفعل، لا يكفي مجرد نية الفطر، بل يشرع لك المبادرة بالفطر قبل صلاة العيد. شوف انظر المبالغة في الفصل بين العبادات وامتثال الأمر، حتى لا تصل الصوم الواجب بالصوم المستحب، فصل مثل أول الشهر، لا يجوز أن تصل شعبان برمضان إلا لمن كان له عادة، وهذا صيانة وحماية من الشرع بما أوجبه، كله يبين لك سوء ما عليها البدع وأهل الغلو الذين تغيب عنه هذه الأحكام إما عن علم أو عن جهل، ولهذا أحكم الشارع الواجبات تميزها وفصلها، فلا اجتهاد في هذا، ولا يجوز لك أن تحتار، الشارع هو الذي حدد هذا، واحتياطك استدراك على الشرع، فأنت حينما تصوم مثلا من آخر شعبان فكأنك تريد أن تحتاط لصوم رمضان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لمجرد الحكمة، حتى نفصل الواجب من السنة، فلا تصل صوم النفل بصوم الواجب، لأن هذا يفسد العبادة ويذهب روحها. كذلك في آخر الشهر جاء العيد، ما فيه من الضيافة والنعمة وإكرام الله سبحانه على العبادة في هذا اليوم، وأن يقبلوا هذه الكرامة بالفعل ويبادر بالفطر مبكرا من أول النهار، ويأكل ثمرات وترا، وإن الله وتر يحب الوتر، فهي خيرات تلو خيرات، مثل الصلاة المفروضة، لا تصل الصلاة، لا يجوز الإنسان بعدما يسلم من المفروض أن يقوم مباشرة، لا، كما في حديث معاذ رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نفصل بسلام أو كلام، صلاة الفرض بصلاة النفل ما تصل. لماذا؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يصلي أحد الصبح أربعة، حين تقدم، لأنه حينما يصلي الإنسان والصلاة قد أقيمت فإنه بعد السلام مباشرة سوف يكبر، فكأنه صلى الصبح أربعة، فأمر الشارع أن الإنسان يبادر وأن يمتنع عن الصلاة حلقة من صلاة فيفصل بينها وبين النفل بالأقل ما يكون بالإقامة أو ما تيسر من قراءة القرآن فيفصل. وفي حديث أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا أو كان يصلي بأصحابه فانصرف من الصلاة فقام رجل مباشرة بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قام كبر صلي السنة فأمسك عمر بثيابه وأمره بالجلوس قال اجلس فإنما هلك أهل الكتابين أنه لم يكن بين صلواته فصل. قال النبي عليه الصلاة أصاب الله بك يا ابن الخطاب يعني معنى أيضا أن هذا بالتشبه بأهل الكتاب حينما تصل النافلة بالفرض. وكذلك هنا في مسألة صوم يوم العيد النهي عنه ويوم النحر لأنه يوم النسك الهدايا الضحايا القرابين فلا يناسب الصوم ولهذا نهي عنه فلا يجوز الصوم في هذا اليوم. ومن صام فصومه لا يصح ومن نذر فنذره لا يصح مثل الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها من نهى من صلى في أوقات النذر صلاته لا تصح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فيه أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يكن فيه طعام وفيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام ولهذا يسأل هل عندكم شيء لم يقل أحضروا لي طعام أو اصنعوا لي طعام هل عندكم شيء هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام يعني يسأل عن شيء متهيئ شيء يمكن يقدم هل عندكم شيء ثم هذا نكر في سياق الاستثناء أي شيء لم يخترق شيء على الاستثناء أي شيء وفيه قبول ما يقدم للإنسان وأن الإنسان حينما يقدم له أهله أي طعام لا يشتري ولا يقول لا أريد هذا أو ما إن عبد نفسه لا بأس لكن يقول بأسلوب طيب فإذا قدم له شيء فلا يحتل ما قدم له بل يبادر إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى تمرة في الطريق كما صحيح فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها هذه التمرة مرقات الطريق. ومرة كان في بيته عليه الصلاة والسلام في الليل عند عائشة فوجد تمرة قد علقت برداءه عليه الصلاة والسلام فأكلها ثم جعل يتضور عليه الصلاة والسلام ويتقلب. فقالت عائشة يا رسول الله لو صنع أو صنع ذلك بعض أهلك لوجدت عليه شدة التضور منه وما يحصل من الوجع. قال يا عائشة إني وجدت تمرة في ذلك فأكلتها ثم خشيت أن تكون من الصدقة فأصابني المصاب. يعني خشي عليه الصلاة والسلام لما أكلها خشي أن تكون صدقة لا تجوز. فلهذا وقع في نفسه ما وقع فبين لها عذره عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء فقال لا فقالت لا أو فقلنا لا وهذا مثل ما تقدم أنه ربما يمضي الزمن الطويل وليس في بيت رسول شيء يوقد علينا كما في الصحيحين يمضي الشهران تقول لابن أختي عروة إنه ربما مضى الشهران ولم يوقد في بيت رسول صلى الله عليه وسلم يعني لم شهران لم يطبخوا أي طعام قلت ما كان يعيشه ما كان يعيش، يعني على ماذا تعتاشون تأكل؟ قالت على الأسودان، الأسودان أي عليهما الأسودان، ما هما؟ التمر والنار. ويمضي الشهر والشهر. وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنها مرة تصدقت بثلاث تمرات وليس في بيتها غير أي تمر رضي الله عنها، ومرة كما في صحيح مسلم أو في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف ثم ذهب به إلى بيته ثم مر على بيوت أزواجه فقال هل عندكم من طعام؟ يريد أن يطعم الضيف، ضيف بدر بن سبر. قالت يا رسول ليس عندي إلا ماء، ما عنده إلا ماء. ثم الثانية ثم الثالثة حتى سأل جميع أزواجه، كل واحد تقول ليس عندها إلا الماء، ما في طعام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أصحابه من يضيف هذا الليلة، أو قال من يضيف هذا الليلة؟ فقال المصاب أنا يا رسول الله. فقال أكرمي غير رسول الله، بما فيها إما في هذه القصة أو في قصة أخرى، وهو أبو أيوب أنه قال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء الضيف وكان هذا الرجل ليس عنده إلا طعام وطعام أولاده، ما عنده عشاء إلا له ولأولاده، ليس عندهم زيادة. فقال لزوجته نوم الصبية، يعني علليهم واشغليهم نوم الصبية حتى لا يشغلهم، ربما جاءوا وشاركوا الضيف وعلم أن الضيف جائع. ثم لما قدم الطعام قام هذا الرجل الأنصار إلى السراج، السراج كان موقد فكأنه يريد أن يصلحه فأطفأ. لماذا أطفأ؟ نعم حتى ماذا؟ حتى يأخذ راحته. نعم حسنت، يعني حتى أن الضيف يعني يأكل من بينان، لأنه حينما يكون السراج مكسور فلا بد أن الضيف أن صاحبه يأكل معه، لن تطير حتى يأكل. فلهذا أطفأ السراج وكأنه يأكل معه، فجعل الضيف يأكل من الطعام. فآثر هذا الرجل أنصار وزوجه أنفسهم، آثروا الضيف على أنفسهم، فنزل قول تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة شدة. فدعا الرجل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل فقال له، نزل فيه الوحي، قال إن الله قد عجب من فعالكما الليلة، إن الله قد عجب من فعالكما الليلة. هذا الفعل العظيم تعجب الله سبحانه وتعالى، إن الله قد عجب عليكم الليلة من هذا الإيمان العظيم. فالمقصود أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون ليس فيه شيء، وهكذا بعض بيوت أصحابه، لكن الحمد لله لما فتحت خيبر اتسع عليهم وكثر التمر وكثر الخيرات، حتى فتح الله الفتوح لأهل الإسلام. قال فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، وفي لفظ صحيح لقد أصبحت صائما، لقد أصبحت صائما، هذا يبين أنه أصبح صائم عليه الصلاة والسلام. هذا لفظ آخر جيد، ولعل بعض الألفاظ موجودة أو قريبة في صحيح مسلم، وهو ظاهر. قال فإني إذا نعم لا قال فإني إذا صائم، فإني إذا صائم يعني أنه ما لا يرجى الصيام. هو جاء قال عندكم شيء ماذا؟ لأنه لم يصوم يريد أن يأكل طعامه. قالوا لا، قال فإني إذا صائم، إذا أنشأ نية الصيام من النهار، أنشأ نية الصيام من النهار. أخذ العلماء من هذا أنه لا بأس أن تنوي صوم النمل من وسط النهار لا بأس. طيب عندنا حديث عائشة حديث حفصة عند الخمسة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا أنفار يفرض الصيام يجمع الصيام لا حديث مرفوع صحيح جاءت ابن عمر عن أختي حفصة لا صيام لمن لم يبيت الصيام. هذا الحديث ظاهر ماذا؟ أن الصيام لا بد من نية لا بد من نية. وهذا الحديث يدل على أن صوم النفل يصح بغير نية لو مات من أول ليل من أول النهار لو نويت وسط النهار. شو يقول هذا الحديث؟ مخصص لحديث حفصة ويكون حديث حفصة خاص بصوم الفريضة لا صيام لمن لم يجمع لمن يبيت الصيام. فحديث حفصة في صيام الفرض وأن من لم يجمع الصيام ليه فلا صيام له. ولقوله عليه الصلاة والسلام إن العمل بالنيات هذا هو قاعدة الأصل أنه لا بد من نيات. جاء في صوم النبل هذا الحديث ففيه تخصيص عموم الخبر ولهذا قال فإني إذن صائم. طيب هل نقول إن النية تصح ولو بعد الزوال أو لابد أن يكون قبل الزوال؟ ظاهر الحديث الإطلاق بعض العلم يقول لا تصح إلا إذا كان قبل الزوال بعد الزوال لا. والصواب أنه لو لم ينوي الصوم إلا من آخر النهار فإن صومه صحيح بقول فإني إذا صح. والنبي عليه السلام ما قال هذا لمن نوى قبل الزوال وكما قال وقد كان في رسول الله حسنا. فكل من نوى في النهار صوم نفل قبل مغيب الشمس فصومه صحيح حتى ولو نوى قبل مغيب الشمس بلا حواس ما لم يغيب. سواء ان انسان مثلا نائم غلبه النوم مثلا من الليل فاستمر ولم يستيقظ الا قبل المغرب بخمس دقائق او دقيقه والشمس بدات في الغروب نقول عليك ان تنوي الصوم. يقول ينوي بقال النبي قال اني اذا صائم يخبر ويظهر الحكم عليه الصلاه والسلام والا فالصوم بالنيه انما اخبرهم بهذا عليه الصلاه والسلام. وليس الانسان ممكن ياتي بيته مثلا او ياتي اصحابه او اخوانه هل هناك طعام فيقول اني اذا صائم ولو لم يبق من الغروب الا الحر ما لم تقارن النيه غروب الشمس. ولهذا يكون صوم في هذه الحالة مجرد ثواني ونحوها فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن هل يؤجر على جميع اليوم أو على مقدار ما صامه من وقت النية؟ هذا في خلاف منهم من قال يؤجر من وقت النية لأنه هو الوقت الذي صار. ومنهم من نعيم قال إنه يؤجر جميع النهار وتنسحب النية على أول النهار وأن من أدرك شيئا من العبادة فقد أدركها. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من أدرك الصلاة من أدرك الإمام قبل السلام فقد أدرك الجماعة ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. إذا من أدرك وقتا من نهار رمضان من أدرك وقتا من النهار قبل مغيب الشمس هذا الوقت وقت صوم. فكذلك وقت الصلاة ما دام يعني من أدرك جزءا منها فقد أدرك إما أدرك الجمع وما أدرك الصلاة. كذلك من أدرك جزءا من النهار فقد أدرك الصوم ويرجى أن يذهب صيام ذلك اليوم جميع. لكن ليس أجره مثل أجر من صام أول النهار مثل الإنسان حينما يدرك الصلاة يدرك هنا ركعة أدرك الصلاة. لكن من أدرك الصلاة من أولها ليس كمن أدرك منها ركعة. ومن جاء إلى الصلاة مبكر مع الأذان ثم جلس المسجد وصلى ما كتب الله له وقرأ القرآن وحضر الصلاة من أولها، ليس فضله مثل فضل من لم يأتي إلا عند إقامتها. فهذه الفضائل تختلف بحسب حضور الإنسان في عبادته. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول أهدي لنا حيس. الحيس ما هو؟ نعم، وش مكون بماذا؟ نعم دقيق، تمر وسمن واقض، وربما يوضع مع أيضا الدقيق مثلا وله مسميات. يعني هو أي الحيس يعني التمر والسمن والأقل ذاك أمانة الله. التمر والسمن والأقل ذاك أمانة الله الحيس إذا ما اخترق، إذا اخترق جمع وسمي حيسا. لماذا؟ لأنه يحاس، حاسه يحوسه ودساه يدوسه، سمي حيسا لأنه يحاس إما باليد أو بالعود ونحو ذلك أو بالآلات من اليوم الآلات الكهرباء ونحو ذلك، فيسمى حيس. فكل ما يحاس سمى حيس ويختلف. ولهذا قالت فقلنا يا رسول أهدي لنا حيس، أهدي لنا ليس من بيته عليه السلام، فلم يكن بيته شيء، وكان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام وكان يذيب عليها. فقال أرني، فلقد أصبحت صائما، فلقد أصبحت صائما. وهذا أيضا مثل ما تقدم دليل على أن صوم النذر كما أنه يجوز الدخول به وسط النهار يجوز الخروج منه وسط النهار، وهذا من تيسير الشريعة في النوافل. النوافل أمرها أوسع من ماذا؟ الفرائض، حتى يكثر العبد من النوافل خفف فيها في شروطها، خفف في شروطها لكي يتمكن المسلم من الإكثار منها. أما الفرائض المحددة ولأنها لها شروط لازم غيرها، وهي أقل من النوافل. كل شيء للفرض ونفل تجد الفرض يعني محدود ومعدود، مثل الفرائض الخمس محدودة ومعدودة 17 ركعة، النوافل لا حد لها كثيرة، ولهذا خفها. يجوز أن تصلي جالسا، يجوز أن تصلي جالسا، ويجوز الخروج منها على قول لأهل العلم، ومنها من يقول لكن لا شك أنها أخف، فلهذا خفها فيها. وليقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، وهذا دليل على جواز الخروج من الصوم بعد الدخول فيه إذا كان الصوم صوما نافلا. وهل يقضى أو لا يقضى؟ جاهل وعند الدار قضلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقضي يوم المكان، أقضي يوم المكان، لكن هذه الزيادة لا تصح، ولو صحت فلا إشكال فيها. وش يقول المعنى؟ قضاء واجب ولا مستحب؟ مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته العبادة في الغالب يقضيها، ولهذا لما فاته الاعتكاف أو لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر في عام قضاه في شوال عليه الصلاة والسلام، اعتكف العشر من شوال. سيأتينا هذا في حديث الاعتكاف إن شاء الله، وأنه لم يعتكف عاما فاعتكف العام التالي أو العام الذي بعد اعتكف 20 عليه الصلاة والسلام. فلقد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عند أبي داود أن عائشة الحفصة رضي الله عنهما أصبحت صائمتين بعضهما طعام فأكلتا، فأمره النبي بالقضاء. وتقدم أن هذا الحديث الزيادة تثبت، ولو ثبتت فالمراد بذلك على باب على الاستحباب ليس على الوجوب. إذن يدل على خبر على جواز الخروج من صوم النفل بعد الدخول، لكن هل يجوز بغير عذر أو لا بد من عذر؟ نعم، نقول الصح لا بأس حتى ولو بغير عذر. لو إنسان أصبح صائما ثم أراد أن يفطر بلا عذر، لم يكن يعني عصر عذر مرض أو كذلك أي عذر، أي عذر من أعذار، بس مجرد اجتهى طعام فلا بأس بالخروج منه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سأل قال هل عندكم شيء؟ ثم في يوم مرة ثانية قدم الحلس فأكل عليه الصلاة والسلام. كونه تم هذا ورد في حديث عند أحمد أنه يسمى الشهوة الخفية. يربى في سندنا لأن بعض يسند في الكلام وهو أنه عليه الصلاة والسلام ذكر معنى الشهوة الخفية أنه يصبح أحدكم صائما فيعلم له الطعام فيشتهي ويأكل. وهذا ليس فيه أي شهر إلى نقص أو تفريط لكن يعني شهر إلى شهوات النفوس الطبيعية من جهة أنه عرض له الطعام فأكل مثل ما تقدم حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وهذا هو الصواب في هذه المسألة يجوز الخروج من صيام النافلة لكن هل يلحق به سائر التطوعات او سائر التطوعات هذا بالخلاف. منها ما لا يجوز الخروج منه بلا خلاف وهو تطوع الحج والعمره. من دخل في حج تطوع او عمره تطوع فالعلماء اتفقوا على ان لا يجوز الخروج منهما لان الله عز وجل قال واتموا الحج والعمره لله. من خصائص الحج والعمره انه لا يجوز الخروج منهما بعد الدخول فيه لأن في الحقيقة بمثابة المنذور أو أشد من المنذور. وذلك أن الحج ليس كغيره. الحج عمل عظيم وكبير وإنسان حينما يتهيأ للحج ويحرم تحرم المحظورات الشريعة جعلت هذا النسك حقه من التعظيم لما اشتمل عليه من هذه الأعمال العظيمة وهو أكثر من غيره ويترتب عليه غالبا سفر تنقل في مشعر إلى مشعر إلى غير ذلك. لهذا شدد فيه فلا يخرج من الإنسان إلا بتمام أفعاله أو حينما يحصر بين المشعر لا يخرج منه مباشرة إلا بشيء يخرج منه. فالحج والعمرة يخرج منه الصلاة نعم لماذا اشتراط لماذا إذا تسأل عن اشتراط الحج والعمرة لا مسألة الشرط هذا شيء آخر. الشرط في الحج والعمرة لا بأس به عند جماهير العلماء لا بأس به قول الصحابة أبو بكر وعمر عثمان جماعة من الصحابة خلافا لابن عمر لا بأس من اشتراط الحج. تشترط إذا إنسان مثلا يدخل في النسك يقول لبيك عمرة لبيك حجا ويقول إن حصل لي عذر إن أصابني مرض وما أشبه ذلك كذلك إذا كان مثلا يقول إنه كان أبوه مريض أو مريضة ويخشى أن يموت فلا بأس من ذلك لأن هذه أعذار لا بأس. حتى ألحق بعض أهل العلم بذلك الحائض قال يجوز لها أن تشترك. جماهير العلماء يقول ليس لها أن تشترك لكن منها العلم قال لها أن تشترك في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبعة بنت الزبير حجي واشتركي فإن هذا بالصحيحين. وعند النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت وإذا كان الإنسان مريض أو متعب فيتأكد في حقه الاشتراك. فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. تقدم الإشارة إلى مسائل منها الخروج من بعض العبادات بعد الدخول فيها سبق ذلك حج العمرة كذلك الصلاة النافلة هل يجوز الخروج منها ولا يجوز الخروج منها؟ ذهب بعض العلماء لا يجوز الخروج من الصلاة. ذهب الشافعي والجماعة إلى أن يجوز الخروج من الصلاة لأنها نافلة وإذا دخل فيها وأراد الخروج منها جاز له ذلك ولا تجب بالدخول بها. من أهل العلم من قال لا يجوز الخروج منها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحليل والتكبير وتحليل والتسليم فإذا دخلت بها وأحرمت بها فلا تخرج إلا بالتشريف. لكن إن كان خروج الإنسان منها للعذر ولو كان يسير لا بأس. فلو أن إنسان من يصلي إذا طلق عليه الباب وكان ينتظر مثلا غير كان ينتظر أحد وكان لا يمكن يعني فتح الباب إلا بأن يتحرك ويمشي كثير فلا بأس من الخروج مثلا أو شيء يقابل غيظا مثلا أو ما أشبه ذلك ويحتاج الحديث والكلام فلا بأس من الخروج. كذلك من لو كان إنسان يصلي ونادى أحد أصحابه احتاج له ولو تأخر عليه شق عليه ذلك فلا بأس. أما من عدم الحاجة فلا، لكن هل يحرم؟ الله أعلم. كذلك الخروج من الاعتكاف، يجوز الخروج من الاعتكاف على الصحيح لا بأس إلا إذا كان مندوبا. مثلا لو اعتكف مثلا أن يعتكف نوى أن يعتكف 10 أيام من آخر رمضان العشر الأخير ثم اعتكف نصف هذه الأيام فخرج لا بأس، لا بأس منه، لا يجب عليه يستمر السنة والأجمل وأن يستمر باعتكافه. فإن تيسر له أن يقضي هذا الاعتكاف بوقت آخر يكون أفضل، كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف. وهل يبطل اعتكافه أو لا يبطل ما مضى الله أعلم، لكن ما عمل من صلاة وقرآن وذكر هذا لا يبطل بلا خلاف. المعتكف حينما يعتكف مثلا ينوي الاعتكاف 10 أيام ثم يعتكف 5 أيام فهو صائم وذاكر ومصلي وقارئ القرآن ويطلب العلم، أعمال عظيمة، ثم خرج بلا عذر نقول هذه الأعمال لا تبطل بلا خلاف. لكن نفس الاعتكاف نفسه هل يبطل أو لا يبطل؟ كثير من العلماء يقول يبطل اعتكافه لأنه نوى هذه المدة وخرج منها قبل تمامها، كما لو خرج من الصلاة قبل تمامها فإنها تبطل. لكن لو أن إنسان دخل في الصلاة فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ثم رفع سبح ثم خرج منها على القول الذي وجبه منها قراءة للقرآن وذكر الله عز وجل هذا عمل صالح يجر عليه، لكن نفس الصلاة نفس الهول نفس الهول نفس القيام هذا يبطل بخروجه منه. كذلك الاعتكاف يبطل. وقد يقال والله أعلم هذا قول أظهر إن كان خروجه للعذر، مثل إنسان اعتكف مثلا 5 أيام ونوى اعتكف 10 أيام فوجد مشقة وتعب مثلا أو حصل عذر من الخروج ففي هذه الحالات الاعتكاف، أو حصل عذر أو شق عليه استمرار، فالأظهر والله أعلم أن الاعتكاف في هذه الحالة لا يبطل، وأيام التي اعتكفها تمضي على نيته. لكن لو خرج مثلا في وسط اليوم، في وسط اليوم الخامس مثلا اعتكف 4 أيام ونصف هل يقال انه يصح اعتكافه في هذا اليوم الذي هو نصف يوم؟ هذا لعله يبنى على مساله مده الاعتكاف. الجمهور على ان الاعتكاف لا حد له، ولو اعتكف لحظه الانسان دخل المسجد وخرج، دخل المسجد ام دخلت المسجد من الباب الشمالي وخرجت من الباب الجنوبي او الغربي والشرقي، دخلت مثلا لحاجه، فيقولون لو أن لو نويت الاعتكاف حال مرورك جاز. هذا قول ضعيف، بل بعضهم شدد فيه ولا يصح هذا القول، لا يصح هذا القول. لكن لو قيل الاعتكاف مثلا بعد وقت الصلاة من المغرب إلى العشاء من العصر إلى المغرب هذا محتمل، وإن كان الأمر كما سيأتينا الاعتكاف يوم، إما يوم كامل أو ليلة أو نهار، إما النهار وإما الليل. نعم قضاء مال. نعم لا ما يزال. نعم يعني إذا كان إنسان نوى اعتكاف مثلا يوم أو يومين ثم خرج منه نقول السنة أن تقضي الاعتكاف إما في نفس رمضان إن تيسر أو بعد رمضان. وإذا اعتكفت في خارج رمضان فأنت كذلك حكمك حكم المعتكف في رمضان، ولا تباشرون وأنتم عاكفون سكة، فأنت تعتكف في المسجد تمتنع مما حضر في الاعتكاف، تلزم المسجد تخرج منه. كذلك أيضا المباشرة المرأة الزوجة كذلك، فلا تباشر، فحكم الاعتكاف لا يتغير من في رمضان ولا في غير رمضان، المعنى واحد. نعم أربع الصوت معتكف هنا. نعم نعم حاجتكم يعني. لا بس يعني يسأل يقول إذا كان الإنسان معتكف ويخرج بحاجته إما للطعام أو يشتري حاجة للباس يحتاجها، يقول الحاجة التي لا بد منها لا يخرج، كل إنسان يخرج من الاعتكاف لأجل شراء الطعام أو لأجل تناول الطعام أو يخرج للخلاء، هذا يخرج للخلاء هذا لا بأس بلا خير. ثبت في الصحيحين أنه عليه السلام كان يخرج لحاجة أو للحاجة، وعند مسلم لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان، ولحاجة الإنسان هذا يشمل ما يتعلق بحاجته إلى الخلاء، كذلك على الصحيح حاجة في طعامه وشرابه. أما كل إنسان يشتري حاجات أخرى ويتسوق، لا لا ينبغي أن تخرج بالاعتكاف تتسوق وتتبضع، فلا تخرج بالتسوق ولا التبضع، هذا تجعله إما قبل الاعتكاف وإما بعد الاعتكاف، إلا إذا كانت هذه الحاجة محتاجة. مثل الإنسان ما عنده ثوب الاعتكاف مثلا يحتاج إلى ثوب مثلا الاعتكاف، فلا بأس الشيء الذي يحتاجه في اعتكاف المسجد فهذا لا. ثم الإنسان إذا خرج عليه أن يبادر، ليس أن يستعجل في خروج الخلاء، لكن لا ينبغي أن ينقص طويلا بالحديث والسواليف التي لا حاجة لها، بل يبادر الرجوع إلى معتكف. فسبق الإشارة إلى مسألة الخروج من هذه العبادات، وأنه لا يخرج من الحج، والاعتكاف يجوز، والصوم يجوز، والصلاة موضع خلاف. وهنالك أنواع من العبادات وهي ما لا يتصل بعضها ببعض، هل يجوز الخروج منها بالآخر؟ لو أنك أنت خدت المصحف مثلا تنوي أن تقرأ سورة البقرة، نية أن تقرأ سورة البقرة، ثم بعد ذلك قطعت هذه النية فقرأت مثلا حزبا أو جزءا من البقرة، ثم لم تكن من البقرة، لا بأس بذلك، لا يضر. لماذا؟ لأنها عبادة، عبادات منفصلة، عبادات ليست متصلة، خلاف ما تقدم أنها عبادة متصلة. كذلك لو أنك نويت أن تتصدق مثلا بريالات، بعدد من الريالات، ثم نويت نصفها، ثم بعد ذلك لم تخرج إلا نصفها، لا يضر، لا يضر أن تخرج، ولو أنك تراجعت عنها كلها لا بأس، لكن السنة أن تبذلها وأن تخرجها ولا تبخل بها. ما نويته من الخير بادر، وإذا هبت رياحك فاغتنمها، لكل خافقة لكل خافقة سبيل، بادر بنيتك واعمل بما نويت، إلا لأمر تكون المصلحة أرجح، تكون المصلحة أرجح لي، هذا له موضعه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. فذلك من حديث ابن عمر أيضا اعتكاف عليه الصلاة والسلام، وجاء أن ابن عمر كان يري نافع الموضع الذي كان يعتكف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، وعند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف عند اسطوانة تسمى اسطوانة التوبة. اسطوانة ما هي؟ هي العمود أو السارية. فالاعتكاف سنة ولم ولم يثبت الاعتكاف إلا سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت الاعتكاف لم يثبت الاعتكاف حديث. أما حديث إن الاعتكاف الذي يعتكف الذنوب والمعتكف يعني ذكر أنه تجري عليه الحسنات، هذا لم يثبت في حديث، لم يثبت في حديث أو قال كعامل الحسنات نحو ذلك. إنما الثابت الاعتكاف سنته عليه الصلاة والسلام وفعله وفعل أصحابه، وهذا لك المسلم. ويدل على فضل الاعتكاف أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف شهرا كاملا في صحيح مسلم، يلتمس ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. صحيح سعيد بن مسلم اعتكف 20 ليلة ثم استقر اعتكافه عليه الصلاة والسلام على العشر الأخير من رمضان. الاعتكاف سنة، واعتكف النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه بعده، وهي أمر مستقل وليس منسوخ، بل من هديه ومن هدي أصحابه وهدي أزواجه رضي الله عنه. والاعتكاف أيضا عبادة عظيمة، ولهذا يصح نذره، وقد نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام ينفي بنذره، فاعتكف يوما او اعتكف ليلا على اختلاف الروايات عنه رضي الله عنه. كان يعتكف. الاعتكاف هو لزوم المسجد للعباده، وقيل لطاعه، لكن قيل للعباده احسن من قول لطاعه، لان الطاعه هي امتثال الامر، امتثال الامر اعم، اما العباده لا يكون الا للشيء الذي يتعبد به. اما الطاعه فقد تكون في التزام المباحات وكذلك اجتناب المنهيات، فهذا مطيع لله عز وجل في اجتناب في فعل ما امر واجتناب ما زجر، وكذلك الذي يفعل المباحات داخل في دائره الطاعه، لان المباح من قسم الاحكام التكليفيه. ولهذا اختار بعضهم قال لزوم المسجد لعبادة الله حتى يكون خاص بالأمور التعبدية. لزوم المسجد قلت أنا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد، هذا قيد يدل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد. ثم هذا ليس في أي مسجد، بل لا بد أن يكون المسجد ماذا؟ مسجد تقام فيه الجماعة. لا بد أن يكون المسجد مسجد جماعة. لماذا؟ لأنه اعتكف في مسجد غير جماعة فعلت سنة وتركت أمرا واجبا، هذا لا يجوز. ولا يشترط أن يكون المسجد مسجد جمعة، وإن اعتكف مسجد جمعة كان أفضل، لأن الجامع أفضل لكثرة الجمع خاصة يوم الجمعة. وكذلك إذا كان اعتكافه أكثر من أسبوع أو كان اعتكافه يوافق يوم الجمعة مثلا فلا يخرج من المسجد. ولهذا لو أن إنسان اعتكف في مسجد فروض يصلون فيه الفروض 5 جماعة ليس جمعة، ثم خرجت إلى الجمعة من المسجد الذي اعتكفت فيه، هل يجب عليك، هل يجبك أن ترجع المسجد أو يجوز لك أن تمكث في مسجد الجمعة؟ وهذا السؤال يعني لو أن إنسان خرج من المسجد الذي اعتكف فيه مسجد جماعة ليس جمعة، وذهبت إلى مسجد الجمعة فقلت أنا أريد أن أمكث لما أكمل اعتكافي في المسجد، هل يصح أو لا بد أن ترجع إلى المسجد الذي اعتكفت فيه؟ يصح. لماذا؟ لأنك انتقلت من المقبول إلى الباطل، انتقل المقبول. ولهذا إذا انتقل الإنسان من العبادة حتى في النذر، لو أن إنسان نذر أن يضحي بشاة فرى أن البعير أفضل وأكثر لأن كثرة المحتاجين، جاز أن ينتقل إلى البعير يضحي ببعيد. ولهذا لما نادى رجل أن يعتكف في المسجد الأقصى قال النبي عليه اعتكف ها هنا يوم الفتح، قال رجل يا رسول الله جابر، رجل يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال صليها هنا. قال لا يا رسول الله يعني. قال صليها. ثم قال لو شأنك إذا شأنك. ثم قال لو صليت هنا أدركت كل صلاة كنت تصليها هناك. كذلك أيضا امرأة جاءت إلى أم سلمة وقد نذرت أن تصلي ببيت المقدس فقالت صليها هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسجد الكعبة أو قال صلي المسجد الكعبة اللي هو مسجد الحرام المسجد الحرام فتنتقل من مفضول إلى فاضل. هذا في أي مسألة؟ مسألة الخروج إلى يوم خروج يوم الجمعة فلا بأس أن تقعد في المسجد. فشرط الاعتكاف أن يكون في مسجد جماعة. لكن المرأة هل يشترط أن يكون مسجد جماعة؟ قال كلمة العلم لا يشترط ذلك لأن الجماعة لا تجب عليها ولأنه ربما يكون في المسجد الذي ليس فيه جماعة قد يكون أفضل لها وأشتر لها وأبعد وأبلغ بباب الحشمة حتى لا تكون في مكان يكثر فيه الرجال. لكن هذا مع يعني أمن الشر لأن قد يكون المسجد ليس فيه أحد نحو ذلك لا بد أن يرعى هذا. لكن لو كان المسجد هذا تأمن فيه أو يعتكف فيه من النساء لا بأس فلا بد من أن يكون مسجدا يصلى في الجماعة في حق الجماعة. ولا قول ضعيف قاله بعض علماء المالكية المتقدمين يصح في مساجد البيوت وهذا ضعيف ويدل له أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفن معه ماذا في المسجد حفصة عائشة وحفصة وزينب مجموعة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وربنا القبة في المسجد خرج النبي عليه رأى القبب ثم قال آل بر يردن فأمر بهن فقوضت فلم يعتكف ثم اعتكف العام الذي قبل عليه الصلاة والذي بعده. فلو كان اعتكاف جائز في غير المساجد لكان النساء أولى بذلك لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل وكونها تتكلف وتأتي إلى المسجد وتنتظر القبة كل هذا يبين أن الاعتكاف في المسجد شر لا يصح على ظاهر الآية وهذا في الصحيحين وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وهو أبلغ في الدلالة أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفة معه وكنا نضع القصد تحتها وكانت مستحاضة وكان ربما قطر الدم في البسط مستحاضة ومع اعتكف رضي الله عنها وكان البسط تحتها شدة استحاضتها. هذا لا شك لو كان الاعتكاف في البيت مساجد الجيش لم تتكلف في مثل هذه الحال هذا واضح بين وما كان بحق النساء بحق الرجال فإنه أولى. وأحكام الاعتكاف كثيرة لكنها واضح وبين الحمد من سنته صلوات الله وسلامه عليه ولا بأس للمعتكف لا بأس للمعتكف أن يتحدث لكن مع إخوانه وأصحابه لكن السنة والأكمل للمعتكف هو أن يجمع قلبه لأن هذا هو المقصود الاعتكاف هو سماع شعب القلب جمعية القلب صفاء القلب أن يجتمع في حال اعتكافه ويجتهد في الذكر الصلاة وقراءة القرآن واللجأ إليه سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والثناء والتضرع إليه سبحانه وتعالى مع انتهاك الخلوة وإذا تيسر أن يكون له مكان خاص طيب هذا حسن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له مكان خاص وكان له قبة تركية يعتكف بها ثبت في الصحيحين عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه. قال على الصحيح يعني معتكف المكان ما قال دخل الاعتكاف دخل المعتكف. وجاء في بعض الروايات أيضا ما يبين أنه هو دخل الاعتكاف قبل دخل الاعتكاف في قبل ذلك في الليل يعني قبل غروب الشمس وهذا هو السنة لما هذا يعتكف العشر الأواخر، فلا يحصل اعتكافها إلا بأن يدخل الإنسان من أول الليل ليلة 21 حتى يحصل تمام اعتكاف العشر، سواء كان العشر أو تسع. وذهب الليل والأوزاعي اختار بعض العلم لأن يجوز الدخول بعد الفجر من يوم 21، واستدلوا بحديث عائشة كان إذا صلى الفجر دخل معتكف، لكن لا دلالة فيه. تتبع الرواية تبين هذا، ثم أيضا قولها دخل معتكفة واضح، لأن ما قالت إنه يدخل يدخل اعتكاف، دخل معتكفة يعني المكان الذي أعده. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان في الليل ربما جاءه أهله وربما جلس مع أصحابه، وفي الليل معروف أنه يعني يكون وقت الفطر، أما بالنهار فكان يدخل معتكفه ويخلو عليه الصلاة والسلام. وهكذا المعتكف فإنه يعني يكون في الليل له حديث مع أصحابه ويجلس معه، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جاءت صفية بنت حوي وتحدثت معه ساعة، قال جئت فتحدثت عنده ساعة ثم قام معي ليقلبني يعني إلى بيتها، مع أنه قريب خرج عليه الصلاة والسلام معها. الحديث جاء أيضا بحديث أنس، المقصود أن فيها الحديث قال أنه قام معها عليه الصلاة والسلام حتى يردها إلى بيتها رضي الله عنها. فلا بأس الإنسان أن يتحدث مع أصحابه ويأنس به، لكن عليه أن يجتهد في أن يتفرغ ما أمكن من الوقت في مكان خاص إن تيسر له ذلك، ولا بأس على الصحيح من طلب العلم، فينظر الإنسان ما يصلح قلبه فيعمله خاصة في حال اعتكافه. عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث ذكره مصنف رحمه الله ومناسب مناسبة عظيمة لما ذكر من الأخبار، لأنه لما ذكر بعض حيث علق بأحكام الصيام ذكر القرآن ورمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. وهذا حديث رواه البخاري عن عمر رضي الله عنه، وجاء في رواية عند ابن أبي داود في كتاب المصاحف من رواية عاصم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال خيركم من قرأ القرآن وأقرأه، خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. لكن هذه الرواية واحدة من أبي داود رحمه الله، صار رواية عثمان بن عن عثمان رضي الله عنه. وجاء هذا الحديث أيضا عن الصحابة آخر عن سعد بن أبي وقاص عن غيره عن علي رضي الله عنه عن تلميذ ابن ماجه أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه بالواو بالجمع بينهما. جاء في رواية أو علمه، هذه جاءت في بعض النسخ البخاري ولكن الأكثر والصواب وعلمه، وجاء عند أحمد أو علمه، لكن ذكر أهل العلم الحفاظ أن الرواة عن شعبة رحمه الله ذكروه بلفظ وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم هذه خيرية مطلقة في تعلم القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، خيركم من تعلم القرآن وعلم. وتعلم القرآن يكون بحفظه ومعرفة حروفه ومعرفة معانيه ودراسة التفسير ودراسة أحكام القرآن. من تعلم القرآن أضاف التعلم يعني يشمل جميع أنواع تعلم القرآن، والقرآن هو رأس العلوم وهو إمامها وهو إمام الكتب. وتعلم القرآن يكون فيه تعلم السنة، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه وتبينه، فمن تعلم القرآن فإنه يتعلم في السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لمن كانوا من القراء هم أهل القرآن أهل الفقه، ولا يظهر أنه يدخل فيه مجرد من حفظه ولقنه بلا تعلم، لا بد أن يكون تعلم للقرآن. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا لا يكون إلا مع العمل، لكن لا يكون إلا مع العمل، لأن قال علم القرآن، والعلم الشرع هو الذي يدعو إلى العمل، هذا هو العلم الشرع. أما علم لا يدعو إلى العمل فهذا ليس بعلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. وأجمع العلماء على أن كل من عصى الله هو جاهل. لماذا؟ لأن الذي يعصي الله سبحانه وتعالى لا يعصيه إلا من ضعف إجلاله وضعف علمه بالله، إذ لو تم علمه بالله لم يقع في المعصية، لأن العلم درجات، العلم درجات، فهو العلم بالله عالم بالله وعالم بأمر الله، العالم الحقيقي هو العالم بالله العالم بأمره، وهذا هو معنى علم القرآن وعلم، من هو؟ العالم بالله العالم بأمر الله، هذا هو معلم القرآن، علم القرآن وعلمه. ولهذا قال كثير من السلف سفيان الثوري وغيره: العلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله وبأمر الله، خيرهما العالم بالله وبأمر الله، هذا هو خير العلماء، عالم بالله يقدر الله حق قدره يجله سبحانه وتعالى، وإذا عرضت له المعاصي استحضر العقوبة، وأنه معرض للسخط والعقوبة والعذاب، فأمسك عن هذه المعصية، ويتذكر أن الله رقيب عليه وأن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى، فلا يعصي ولا يطيع. هذا علم عظيم، فهو علم بالله، العلم بأمر الله والعلم بالأحكام الشرعية، عالم بأمر الله عالم بالأحكام الشرعية، وهذان العلمان هما العلم الصحيح، العلم النافع الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، ويقول حديث المرأة: أعوذ بعلم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. العلم النافع والعلم الداعي إلى العمل، ولهذا قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يجمع بين الخصلتين، لا شك أن تعلم القرآن خصلة عظيمة، لكن أجل منه أن يعلمه، ويدخل في هذا أيضا ربما مراتب أخرى، يعني ربما إنسان يعلم القرآن ولم يكن عالما به، فلو أن إنسان أعان على تعليم القرآن، أعان على تعليم القرآن، دفع مالا لمن يعينه على تعليم القرآن، دفع مالا لطلاب علم حتى يعينهم على تعلم القرآن، والنفقات وتكاليف مثلا دراسة، وليس من أهل العلم القرآن، لكنه يرجى أن يكون داخل فيه، من دل على خير فله مثل أجر فاعل، وسنة سنة حسنة فله أجر غازم عليها. ولذا لو كان الإنسان ليس من أهل العلم القرآن، عليك أن تسعى إلى ذلك بأن تدل غيرك على تعلم القرآن وتنصح بذلك، أو تدفع المال الذي يعين طلاب العلم الحفاظ، تهيئة السبل والوسائل لهم، هذا من أسباب ذلك. فالعلم يدخل في فضله من علمه ومن كتبه ومن نشره ومن بلغه، كل هؤلاء يدخلون في الدلالة على الخير وفي العلم. وهو العلم خيركم من تعلم القرآن وعلم، لكن أعلى المراتب هو أن يكون عالم القرآن معلما له، ودونه أن يكون عالم لكنه ضعيف العلم، هذا يخشى عليه، لأن العالم الحقيقي في الحقيقة لا يمكن أن يكتم العلم، لكن لو أنه لم يتيسر له من يعلم فبنية ضرورة المعلمين وعلمه مثل ما تقدم. ولذا ينبغي في دور التحرير ومجالس التحرير أن نعتنى بمسألة تعلم القرآن، هذا الذي يفوت كثير من دور التحرير هو الضعف في جانب تدبر القرآن وتعلم القرآن. وإن كان الطالب الصغير لا يشغل بهذه، لكن ينبغي التدريب والتأديب، التدريب عليها، التدريب على هذه الأشياء والاجتهاد مهما أمكن حتى يورث في نفسه تعلم العلم، ليس مجرد أن يحفظه بدون أن يكون عنده تدبر ولا يواصل العلم وطلب العلم ومعرفة تفسير القرآن وفهم القرآن وما أشبه ذلك. القرآن مفتاح العلوم ورأس العلوم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب راوي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه يقول: وهذا الذي أقعد لي هذا المقعد، وهذا الذي أقعد لي هذا المقعد. وكان يقرأ القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج مدة طويلة، وقلت فيها أقل ما قيل فيه أنه بقى 38 عاما، مع المدة كما قال حافظ ابنه 70 سنة، لكن قال: وهذا الذي أقعد في هذا المقعد، يعني جلس في هذا المجلس وقعد في هذا المقعد ولم يحل عنه ولم يتجاوز هذا المكان، وهو تعليم القرآن. لكن التعليم كما قال أهل العلم في الله الحديث الذي هو مع التفقه والنظر والتبصر في القرآن. الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. هذا الحديث: لا حسد إلا باثنتين، لا حسد، وهذا ثبت أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود: لا حسد إلا باثنتين. هنا قال: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فصدقه على هلكة الحق. وعن ابن مسعود في الصحيحين: لا حسد إلا باثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. وكذلك أيضا عند البخاري من هريرة: ولا حسد إلا بنتين، رجل آتاه الله القرآن فيقول آخر: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأعمل به النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أنا الليل والنهار، فهو يقول، فيقول رجل آخر: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فأفعل به النهار فأعمل. حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري يشرح حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر. وهذا أحسن ما يسلك في الأخبار سواء في الأحكام أو في الآداب والأخلاق أو في غير ذلك، أن تفسر الحديث بالحديث، فسر الحديث بالحديث. ولا حسد المعنى لا غبطة، دليل حديث أبي هريرة للبخاري لأنه زاد فيه زيادة مهمة مفسرة، وقوله ورجل يقول: يا ليتني مثل ما لفلان فأعمله عنه، يعني يا ليتني أتيت العلم بالقرآن فأعلم وأتلو القرآن لفلان. وكذلك يقول ذاك الرجل الذي رأى الذي ينفق من ماله: يا ليتني أتيت مالا مثل ما أوتي فلان فأتصدق مثل ما يتصدق. إذن صار يتمنى منزلته، فسمى هذا حسدا، وهذا ما هو غبطة، هذا هو غبطة. والحسد نوعان، وهو مطلق الكراهة، والمطلق الكراهة، لكن هي نوعان. إن كان يكره النعمة على الشخص مطلقا هذا هو الحسد الملموم، وإن كان يكره فضله عليه ويحب أن يكون مثله فهذا هو الغبطة وهو محمود، فهو الكراهة مطلقا. فإن كانت كراهية أو البغض والكراهة، فإن كان مطلقا يكره النعمة مطلقا هذا حسد مذموم، إن يكرهها عليه سواء حصلت لا قد تحسب له، هذا من خاصة أن يحسد الناس على ما أتوه فضلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حسد، والحسد على هذا وجه حرام ولا يجوز، لكن إذا كان على وجه الغبطة، إذا كان على وجه الغبطة فهذا لا بأس به، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، لأنه تنافس على الخير ومسابقة فيه، وهناك درجة أعلى وهو السعي إلى الخير وتحصيله بدون أن يقع في نفسه منافسة لأي أحد. وهذه مرتبة أبي بكر، والتي قبلها مرتبة عمر رضي الله عنه، كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي برواية هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: اليوم أسبق إن سبق، اليوم أسبق أبا بكر، يعني إذا كان في السباق اليوم، إذا كان في السباق هو اليوم، اليوم يوم السباق. وكان النبي قد حث على الصدقة، حث على الصدقة، يقول عمر اليوم أسبق. شو وقع في نفسه؟ غبطة، غبطة ومنافسة لأبي بكر، يحب أن يكون ماذا؟ مثل أبي بكر، فيقول أنا اليوم أسبق أبي بكر، أكون أن أكون مثله أو أن أسبق أو أسبقه بنفسه. وقع في نفسه فجاء بنصف ماله وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ماذا أبقيت لأهلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأهلك عليك حقا، ماذا أبقيت لهم؟ قال: أبقيت لهم مثله، يعني نصفه. ثم جاء أبو بكر يحمل ماله وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر ينظر، فقال عليه: ماذا أبقيت لهم يا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر وقف كلمة الشكر، قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. أبو بكر هل وقع بنفسه منافسة؟ لم يقع، لأنه ليس له منافس، ليس له منافس من الصحابة رضي الله عنه، ليس له يعني، فلهذا لم يقع نفسه، فكان بدرجة أعلى وأرفع رضي الله عنه. فإذا سلم عمر له وقال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. ولهذا لما اختلف العلماء هل الإنسان يتصدق بجميع ماله، الجمهور قالوا يجوز إذا لم يكن له أولاد، أو كان له أولاد يصبرون أو يصبرهم، يعني يتحملون ويتضررون. وذكروا منها قصة عمر رضي الله عنه وبكر رضي الله عنه وقصص أخرى. ولهذا النبي تارة قبل المال من أبي بكر، قبله، وحاله حال عظيمة، وقال عمر ما قال. ولما جاءه رجل ببيضة من ذهب فقال: خذها يا رسول الله، صدق بها، والله ما أملك غيرها. ماذا فعل النبي عليه السلام؟ أعرض عنه، ثم جاء من الشق الآخر فأعرض عنه، ثم الثاني ثم الرابع، يريد أن يعطيه المال، النبي يعرض عنه ما يريد أن يأخذ المال. فلما جاء من الشق أخذ المال عليه فحذفه به، فلو أصابته لعقرته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب يتكفف الناس، خذ مالك لا حاجة لنا فيه، خذ مالك. قبل من أبي بكر وحاله على ما يعلم من المنزلة الرابعة، ورمى هذا بماله حتى كاد أن يعقره. وهذا يبين أن يختلف بحسب المتصدق، بحسب العامل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الناس منازلهم، فليس هذا كهذا. ولذا جاء في الحديث المتقدم تمني الرجل ذاك الرجل منزلة من رآه يتصدق أو رآه يقرأ القرآن يتعلم القرآن. وهذا لعموم المكلفين كما تقدم للرجال والنساء، هذا هو الأصل. مثل ما خاطب النساء من قدم من كنا 3 مليون كذلك هو للرجال، لكن يخاطب النساء تارة بحسب المقام تارة الرجال، فالأحكام عامة. فقولوا لا حسد أي لا غبطة، يعني أن هذا هو الشيء الذي ينبغي أن يغبط فيه الإنسان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر القرآن، القرآن رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. وهذا آتاه الله القرآن ليس لمجرد، ليس مجرد أنه يتلوه هسلا، هو آتاه الله القرآن. والإتيان للشيء يكون على الإحاطة به والإدراك له والعلم به. ولهذا من حديث أنس الصحيح عند النسائي: إن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن أهل الله وخاصة، أهل القرآن أهل الله وخاصته. إن لله أهلين من الناس، هؤلاء هم أهل القرآن. فهذا يتعلم القرآن ويتعلم العلم ويعمل به، ولهذا يغبر لأنه تعلم القرآن وعلم وقام به. أما مجرد كون الإنسان مثلا يكثر من الصلاة مثلا فقد لا يغبر. ولهذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من كان يكثر الصلاة، أو لم يذكر من كان كثير الصوم أو كان كثير الحج. قال بعض العلماء معنى إن هذه قد لا يغبط عليها، لأن المنافسة في الغنم تقع فيما فيه نفع المتعدي. حينما يرى غيره مثلا يتعلم القرآن ويعلمه غيره فنفعه متعدي، فيرى من يستفيد من طلاب العلم من أهل القرآن فيتعلمون القرآن يتعلمون العلم، فيراهم يستفيدون فيغبطه على هذا. أو يرى غيره مثلا آتاه الله مالا فهو ينفقه يتصدق من هذا المال، هو يغبطه لهذا النفع المتعدي. أما مثلا المجاهد لشدة المشقة في الجهاد قد لا يغبط وهو في منزلة عالية، كذلك الحج لشدة لما يحصل فيه أيضا ربما يحصل التعب كذلك، والصوم وإن كان ربما يحصل غبطة لكن ليست الغبطة فيها كالغبطة في هذه التي يكون نفعها متعديا، فهي التي يحصل فيها المنافسة ويحصل فيها الغبطة. أما ما سواها فتختلف، فإن كان الشيء المغبوط عليه من الأمور المباحة فهو مباح، وإن كان من الأمور المحرمة فهو محرم. لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتمنى منزلة بغيره محرمة، لا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عليه بكرة الصحيح عند أحمد والترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من مال الله يلتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله حقا، ورجل آخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بمنزلته فهما في الأجر سواء، لك آتاه الله مال وعلم يتقي بربه يصل برحمه يعلم كيف ينفق كيف يتصدق بعلمه، وهذا يتبنى منزلته بصدق فهو بنيته فهما في الأجر سواء. فليبين أن الذي يتبنى منزله ويسعى إليه ويبتهي ويعلم الله من قلبه أنه صادق الرغبة لو حصل له هذا، وأن لا تنفسخ نيته، أنه يبلغ بنيته درجة العاملين. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يهبط في مال الله لا يتقي في ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم الله في حقه. ورجل آخر يقول لم يؤته الله علما، يقول: ليتني مثل مال فلان فأعمل مثل ما عمل، يعني مثل الذي يخبط المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهو بمنزلته فهما في الوزر سواء. في الوزن وفي الإذن سواء. وهذا يبين أن الغبة تكون في أمور الخير، العلم النافع والنفقة وما أشبه ذلك. أسأل الله سبحانه والمعين النافع والمصالح. نأخذ ما تيسر من الأسئلة. هذا سؤال: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر في غير بلدي؟ نقول لا بأس، إنسان يخرج زكاة الفطر. إذا كنت في مكة مثلا، فأنت في مكة تخرج زكاة الفطر في مكة، كنت في بلد تخرج بلدي، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، زكاة الفطر تابع لزكاة للبدن، فتخرج في البلد الذي أنت فيه. فإذا كنت مثلا في مكة وأهلك مثلا في مصر أو غيرها من البلاد، فإنك تخرج الزكاة في بلدك وأهلك يخرجون الزكاة عنهم، وإن أخرجت عنهم فلا بأس، أو أخرجوا عنهم فلا بأس، لكن هذا هو الأكمل والأتم، ونقلها يكون أكمل وأفضل للحاجة. من سأل الزكوات هل تنقل؟ حينما يكون هناك حاجة لنقل الزكاة فإنها تنقل. هل يجوز للزوجة إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة أن تطلب الفسخ؟ هذه في الحقيقة ربما تذكر بمسألة تقع لكثير من أخواتنا في بلاد الشام أو في بلاد العراق أو غيرها، بلاد مسلمة يحصل فيها بعض المصائب والبلايا، ثم يؤخذ الرجال، منهم من يقتل، منهم من يحتجز، منهم من يسجن، فيقع عليه الأذى والشدة، ومثل ما يقع في بلاد الشام من التجريم للرجال والنساء والنصب بين الرجال والنساء وبين الآباء والأمهات والأولاد، وهذه المصيبة والبلية العظيمة. أما كون الرجل يغاب عن أهله وأهله، كان هذا أيضا هناك حق للمرأة، الرجل حق المرأة، لكن أشد ما يكون في مثل هذه الصورة. وبالجملة هذه المسألة ما يتعلق بغيبة الرجل عن أهله، الأولى والسنة والأكمل أن الرجل لا ينبغي يغيب عن أهله إلا لحاجة، يكون قريبا من أهله، قريبا من أولاده، يقوم عليهم، يوجب عليهم، يربيهم، يؤدبهم، خاصة في مثل هذه الأوقات مع كثرة الصوارف والفتن وما يعرف للأطفال، خاصة إذا كانوا صغارا من اختلاط بغيرهم، يكون قريبا. فإن حصل له أمر احتاج إلى السفر لطلب الرزق أو الدراسة، فإذا كانت الزوجة راضية بالحال والواقع في هذه الحالة لا بأس، إذا كانت راضية بالحال والواقع هذا لا بأس، لكن مع حفظها لنفسها وأيضا القيام عليهم بالنفقة والاتصال بهم والمراسلة ونحو ذلك، واليوم وسائل الاتصال لها تيسرت وسهلت، ويجتهد مثلا بأن لا يقضي عنهم بل يأتي مهما تيسر زيارتهم، ويجتهد أن لا تطول المدة بينه وبين أولاده، لأن هذا قد يقع فيه، قد يقع مآسي ومصائب، بعض الناس ربما لا يفكر بهذا الأمر، يذهب يسافر بدون أمرونا، حرص على المال وجمع المال في سبيل ضياع أولاده وأهله، فلا خير في مال يورث مثل هذا الشيء، لا خير فيه في الحال. فالواجب هذا يحرص على ذلك، لكن إذا كانت المسألة مفروضة واقعة كثيرا وغياب الرجل عنه، فإذا كان على الاختيار والرضا هذا لا بأس، مع تحمل المرأة وصبرها وقيامها على أولادها فهي تعين زوجها، وهذا عند الحال. أما حينما تتضرر المرأة في هذه الحال وتطول المدة، وقع خلاف بين العلماء. المشهور من هذا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه مر ليلة وهو يطوف بالمدينة، فسمع امرأة ترجل وتذكر زوجها، فسأل عنها، فقيل إنك قد أرسلت زوجها للغزو وطالت المدة عليها. فجاء إلى حفصة رضي الله عنها ابنته، فقال: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: يا أمير المؤمنين، مثلك يسألني عن هذا؟ يعني استحيت. قال: يا بني إني أريد أن أعمل للمسلمين، يعني يريد أن ينظر، إن أريد أن أنظر للمسلمين، لأن أمر في النظر وهذا واجب علي وأريد النصح. فقالت رضي الله عنها أربعة أشهر أو قالت ستة أشهر من بعض الروايات. فجعل عمر رضي الله عنه للمجاهدين ستة أشهر، شهر يسيرون فيه وأربعة أشهر يمكثون في الرباط أو في الثغور أو في أرض العدو، وشهر يرجعون، ولا تتجاوز المدة ستة أشهر. وهذا أثر رواه عبد الرزاق وسعيد المنصور ومالك رحمه الله، وجاء من طرق كثيرة عن عمر، بعضها في انقطاع بعضها في رعن، لكن كثرة الطرق تصح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه، وهو ثابت وجزم العلماء بثبوت عمر. لكن هذا ليس تقديرا وتحديدا ثابتا، إنما هو من باب الاجتهاد، هذا من باب الاجتهاد المسألة، فليس تقديرا ثابتا، إنما عمر نظر للمسلمين وقدر هذا. ولهذا ينظر الوالي القاضي الحاكم أو من ينظر في القضية، قد تكون مثلا المرأة في بلاد يعني شدد في بلاد وليس فيها ناس من أهل الإسلام، قد تكون في بلاد الغرب في أمريكا ونحوها مثلا غير ذلك، أو لاجئة في مكان وليس عندها من تتصل به مثلا من أهل العلم، ما عندها أحد، فلا بأس أن يتكون من جماعة أو لجنة أو مثل ما يكون في المراكز الإسلامية في بلاد الغرب وأمريكا ونحوها، فهم يكونون مرجع وهم الحكم في هذا، هم الحكم والمرجع في هذا، فينظرون ويقدرون الأمر في النظر لحال هذه المرأة وزوجها. فإن مثلا قدروا مدة معينة سواء كان عن ستة أشهر أو ناقص عن ستة أشهر، أو رأوا أن لها الحق بالمطالبة بالفسخ، أو أن الزوج يطلقها ويدعها وبعد ذلك إذا خلوا عدة تزوج، وأن هذا يرجع إلى حال المرأة، ولا يتقمص ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، قصما تمسكهن معروف سرقهن معروف، يعني لا يمسك الإنسان ضرارا، فإذا كانت تتضرر ولو كانت المدة أقل من هذه الأشهر فيختلف هذا، لأن هذا من حقها، ولأن ربما مع طول المدة قد تقع في أمور محرمة، وربما يحصل ضرر أيضا زيادة عليها من جهة نفسها ومن جهة أولادها، وقد تنشغل بهذا الأمر وتقع في أمور يعود ضررها على أولادها، فبلا تحف نفسها حتى يكون سببا في حفظها نفسها وحفظها لأولادها، لأن عدم حفظ نفسها سبب لضياع أولادها، هذا أمر واضح وبين. ولهذا في هذه الحال إذا أمكن أن يفصل الأمر عند الحاكم والقاضي فلا بأس، وإلا إذا لم يتيسر ينظر في هذه القضية من يتيسر من أهل العلم والفضل، وبهذا تصل إلى حقها، وإن حل الأمر بينهما كان أتم وأكمل. يقول بالنسبة لقضاء الصيام عن والدي الذي مات وهو مريض، هل نصوم عنه أم نأخذ بالآية قوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى؟ لا، إذا كان الوالد كمات، إذا كان والد كمات انتهى الأمر في هذه الحال، هذا له أحوال. إذا كان مات والدك وهو مريض وتواصل به المرض هذا لا صيام عليه ولا قضاء عليه، لا صيام في رمضان ولا قضاء بعد رمضان، وهكذا كل من استمر عذره بعد رمضان، إنسان سافر في رمضان واستمر في سفره حتى توفي وهو مسافر، نقول لا شيء عليه ولا قضاء. لماذا؟ لأنه لم يحصل عند الله عز وجل، يقول عدة من أيام أخرى، وهذا هل حصل له عدة ولم يحصل له عدة؟ لم يحصل له عدة، إذن ليس مخاطبا بالقضاء، ليس مخاطبا لأنه لم يحصل له عدة. أما ما نأخذ بالآية، يأخذ بالآية من كان أمكنه القضاء، أمكنه القضاء. أما أنت لا تقضي عنه في هذه الحالة إلا لو قدر أنه أمكنه أن يقضي بعدة من أيام أخرى فمات، في هذه الحالة تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام من مات على الإسلام صام عنه ولده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واستفسر في من توفي وعليه كفارة وقد شرع في قضائها، فكيف يقضي عن الولي؟ هل يستأنف فيكمل أو يبدأ القضاء من جديد؟ الذي يظهر أنه لا يلزمه شيء، لا يكمل شيء. من كان عليه تذهب الكفارة مباشرة في هذه الحالة لا يظهر أن عليه شيء لأنه لم يخبر. لكن يمكن أن يقال لو أنه أمكنه التكفير فأخر التكفير مدة ثم شرع فيها، لكن أخر في هذه الحالة أمكنه أن يصوم، مثل لو أن إنسان عليه 10 أيام من رمضان مثلا، فمضى شهر شوال وذو القعدة والحجة والمحرم وصبر وجعل حتى صام، لما جاء شعبان صام بدأ يصوم صوم شعبان، فصام 5 أيام ثم مات 5 أيام صام. هل نقول بهذه الحالة صام عنه؟ الأمر أنها تصام عن 5 أيام. لماذا؟ لأنه حصلت له أو أمكنه أن يصوم هذه 10 أيام فلم يصومها إلا في شعبان، صوم شعبان فتكفر صيام 5 أيام، وهكذا مثل الكفارة لا يستأنف بل يبنى على الرواتب. هذا على القول بأن الكفارة أيضا إذا قيل اشترط فيها شخص واحد فهذا فيه نظر، ويقول لا بأس من شخص، ويقول لا يضر شخصان، خاصة إذا كان على مثل هذه الصورة وهو نفس المكلف، هذا محتمل. هل يكمل هل يبني أو يستأنف؟ الله أعلم. يقول ما حكم التصوير داخل الحرم؟ التصوير داخل الحرم، الحرم أصل المنع من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور بالنار، صور صورة أمر أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. فالأحاديث كثيرة في النهي عن التصوير، أي عن التصوير، قد يخلق ذرة، قد يخلق حبة، قد يخلق شعيرة، إنما التصوير يكون في الشيء الذي الجاهز المباح في الأمور الضرورية وفي المصالح العامة وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه. فإذا كان التصوير يحتاج إليه فلا بأس. وهل العلم اختلف في هذا الزمان في التصوير الفوتوغرافي، هل يكون يسمى التصوير أو لا يسمى التصوير؟ كلام كثير طويل وعريض في هذه المسألة لأهل العلم في هذا الزمان، منهم من قال إنه يسمى التصوير ومنهم من يقول لا يكون، والكلام فيها مبسوط ويطول فيها كلام سبق يعني، وهذا ما يسأل عنها دائم يسأل عنها. وبالجملة نقول إن الإنسان يحتار إذا كان ليس هناك حاجة للتصوير ينبغي أن يحتار، إلا حينما يكون لك حاجة توثيق شيء أو ما أشبه ذلك، أو ربما إنسان يصر عليه مثلا أولاده لشيء في أنفسهم يريدون مثلا هذا الشيء، فلا بأس كما يقال بمراعاة الخلاف في هذه المسائل إذا كان قصد التقييم النفوس. يعني عندنا مسائل يقع بها خلاف ويعتقد الإنسان أنها مثلا محرم، أنها مثلا لا تجوز، أو أنها يعني شبهة أو ما أشبه ذلك، وربما يطلب من فعل هذا الشيء، فقد يقال لا بأس أن تفعله مراعاة لخلاف الغير، لأن بعض العلم يقول لا بأس به، يقول لا بأس به، وأنت حينما تفعله تقييما لنفس غيرك من أهلك أولادك، حينما يريدون مثلا هذه الصورة مثلا فأردت أن تطيب نفوسهم ربما يكون سبب لتوجيههم أو أن يقبلوا منك ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا بأس. وله أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة. فأنت ربما تأتي إلى قوم يتعبدون عبادة أنت لا تراها، مثل قنوت الوتر مثلا، مثل قنوت صلاة الفجر، كثير من العلماء يرى أنه مشروع، ومن العلماء يقول مشروع كالمالكية والشافعية، يقول إنه يشرع القنوت للفجر مع أنه لا دليل عليه والحديث ضعيفة. وأنت في هذه الحال لو كنت زائرا لقوم وهم يقنطون في صلاة الفجر، فلو أنكرت عليهم وغيرت عليهم ربما شق عليهم ذلك، فلا بأس أن توافقه على ذلك تقييما لنفوسهم، ويكون أدعى أن يقبلوا منك. فمن هذه الأمور ينبغي أن تراعى فيها هذه الأمور، من جهة أن خلاف فيها خلاف قوي. يقول: رجل أتى بالعمرة ثم أراد أن يعتمر عن أم الدفن من أجل الحج، يحرم من الحج على قول الجمهور، فإن أحرم من الميقات كان أفضل، يحرم من أقرب ميقات من السيل أو غيره. ما حكم من قدم شرب ماء زمزم قبل صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟ شرب زمزم وصلاة زمزم سنة لمن تيسر له ذلك، وماء زمزم ما شرب له، والنبي عليه الصلاة والسلام شرب زمزم، فلا بأس فلا بأس. وإن كان سنة عليه الصلاة والسلام أنه بعدما طاف ثم صلى ركعتين قصد إلى زمزم، بل هو عليه الصلاة والسلام طاف ثم صلى ركعتين ثم جاء ومس الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منه عليه الصلاة والسلام ثم سعى عليه الصلاة والسلام، فلو أنك قدمت الشرب لا يضر، هذا لا يضر فيه يعني في ترتيبها. وليس الترتيب الزمزم مثلا على ركعتين أو ركعتين زمزم من الأمر الواجب، وهذا يظهر نفوذ لا خلاف فيه. يقول: أمي مريضة وتفطر في رمضان، وأن يقولنا أخرج إطعام مساكين قضاء في رمضان الماضي، هل أقضيه؟ يعني سؤالك كان إن كان كما ذكر، إذا كانت أمك مريضة وكان مرضها مرضا مستمرا لا يشفى منه في الغالب، فهي الحال لا بأس، يعمل بالظاهر يعمل بالظاهر، فلا بأس أن تطعم عنها، أو هي هذه إذا كانت قادرة تطعم نفسها، قلنا رمت عنها فلا بأس، ولها أن تفطر، وإن استمر بهذا في العام الثاني فلا بأس من ذلك. وعلى الذي يطعم فدية تطعم مسكين. قال ابن عباس: يعني الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما يفطران ويطعمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل لباس الإحرام داخل في نية الإحرام؟ مثلا يلبس لباس الإحرام في الفندق وينوي في الميقات العمرة أو الحج، فهل هذا الأمر صحيح؟ الإحرام ونية بقوة النسك، ليس لباس الإحرام، ليس هذا هيئة الإحرام أو ثياب الإحرام، أما النسك أو الإحرام فهو الدخول فيه وهو نية النسك. والإنسان ربما يدخل بالنسك وأنت عليك ثياب، تلو أن الإنسان لبى على ثيابه صح الإحرام، وجب عليك أن تزيل ما على رأسك، وجب عليك أن تنزع القميص، وجب عليك أيضا تنزع ما تحت القميص، ثم بعد ذلك إذا كنت في مكان خلوة تنزع السراويل، تلبس النداء، تلبس الإزار، ثم تلبس النداء. وإن لبست الإزار قبل أن تنزع السراويل أفضل، حتى لا تكشف عورتك، لما في حديث باز الحكيم أنه قال: يا رسول الله أحد يكون خاليا؟ قال: فالله حق أن يستحي منه. وإن كنت محرما في هذه الحال لا بأس، ولو قال أن تنزع يعني محرم فأنت معذور في هذه الحال ولا شيء عليه. المقصود أن الإحرام هو نية الدخول بالنسك، هذا هو الإحرام، أما هذا هو هيئة الإحرام، هيئة الإحرام. وعلى هذا لو أنك لبست ثياب الإحرام فلك أن تتطيب في بدنك، ولك أن تغطي رأسك وتأخذ يعني من الظفر ونحو ذلك، لا بأس أن تدخل بالنسك. وهذا ثياب الإحرام هي لباس كثير من الناس، يعني نفس الإزار والنداء كثير من الناس في بعض البلاد يلبسونه الآن، وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والنداء. فالإزار والنداء لباس معروف من قديم وإلى يومنا هذا في بعض البلاد، ولا يكون محرما البلاد، إنما هذا كما يفى هو هيئة النسك أو لباس النسك. يقول: نمت عن صلاة الفجر ناسيا ثم أفقت والشمس مشرقة فلم أصلي لبعد 4 ساعات، هذا ينبني على وجوب قضاء الصلاة. إذا هل هو على الفور أو ليس على الفور؟ الصحيح أن الصلاة يجب قضاءها على الفور. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أمر بأن يصليها، والأمر بالوجوب، فالواجب مبادرة إلى صلاة ولا يجوز تأخيرها، خلافا للشافعي والجماعة والله عليهم. إنما التأخير الذي يكون لأجل أن تتهيأ للصلاة فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن جمع من الصحابة لما أنه نام عن صلاة وأصحابه عن صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا مع حرب الشمس، قام عليه الصلاة والسلام وقال: ارتحلوا عن هذا الوادي فإنه قد حضركم في الشيطان. فارتحل عليه الصلاة والسلام ثم توضأ وتوضأ أصحابه وصلى ركعتين. ومعلوم أن هذا يكون فيه وقت ربما يطول، فهذا لا بأس به. كالإنسان مثلا يستيقظ مع طلوع الشمس، نقول يستيقظ مع طلوع الشمس فإنك تتوضأ تستكمل الوضوء، وعليك أن تؤدي أمر مشروع ولك أن تؤذن وتصلي ركعتين. وإن كان هناك مثلا يعني لو إنسان مثلا في بيته هو أهله وأولاده ما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس هو أولاده، فلا ينبغي مبادرة تصلي وحده بدرة أولادك، لا أنت أولادك وأهلك ولا كانت الشمس طالعة. هذا هو السنة، صلوا جماعة. يعني لو أنا في بيته استيقظ أول مرة استيقظت وأولادها نائمون بناتها نائمات خاصة من المكلفين غلبهم النوم، في هذه الحالة عليك أن توقظ أولادك من الزوجة والأولاد، فبدأ المرأة توقظ زوجها وأولادها وينتظر بعضهم بعضا حتى ولو تأخروا بعض الوقت في الوضوء لا بأس، لأن هذا هو الوقت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فذلك وقتها، كما أنه كان ينتظر أصحابه عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى يسمعوا لوقت البخاري حتى يكفروا، كذلك أنت وكذلك كل جماعة. لو كانوا جماعة مثلا لو كانوا جماعة في مكان ومتسمعون فغلبهم النوم ولم يستطيعوا طلوع الشمس، فلا ينبغي أن يصلي كل إنسان وحده أو يبان يصلي وحده، لا ينبغي أن توقن إخوانك وأن تجعلهم يتهيئون فتتوضعون جميعا تتوضعون وتصلون جميعا. هذا هو السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قام عمر رضي الله عنه يكبر حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، ما قام بعد الصلاة بل كبر حتى استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم بالارتحال فتوضأوا ثم صلوا جماعة. هذا هو السنة، بل قد يقال هو الواجب، لأن الجماعة واجب، الجماعة واجبة، فلا تؤخر الصلاة وذلك وقتها كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول: إن أنا صائم وأخذت الدواء في النهار هل يفضل هذا الدواء؟ أنت لم تذكر هذا الدواء، ما لم تذكر هذا الدواء، إن كان هذا الدواء طيلة مراهن هذا لا يفضل. أما إن كان الدواء كما هو الغالب حبوب تؤكل شراب يشرب هذا يفضل بلا خلاف، هذا لا يفضل بلا خلاف بين أهل العلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي الصلوات النافلة تسقط في السفر؟ الصلاة النافلة اللي تسقط في السفر الراتبة عند أحمد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صحبت النبي عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر وفي لفظ وعثمان فلم يكونوا يزيدون على ركعتين، لم يزيدوا على ركعتين رضي الله عنه. وقال رضي الله عنه: كنت مسبحا لا أزمت صاحب النبي عليه السلام وبكر وعمر فلم يزيدوا على ركعتين. وذهب الجمهور إلى أنها تصلى، وبالجمهور من صلى فلا يكر عليه ومن ترك فلا يكر عليه، ولكن مع ذلك ينبغي أنك لا تترك النوافل. النبي كان يصلي النوافل مطلقا أنه يصليها كما في الصحيحين عن أنس عن جابر عن عامر بن ربيعة وما جاء في أخبار أخرى في الصحيحين، كلهم يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحيته، إنسان يصلي النوافل المطلقة. أما الراتبة فكما تقدم اختلاف فيها. يقول: هل سنة الجمعة البعدية من الرواتب؟ نعم من الرواتب، سنة الجمعة البعدية من الرواتب. قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث هريرة: من كان منكم مصلي الجمعة فليصلي أربعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحد الجمعة فليصلي أربعة. خرجه أمر مسلم. وفي الصحيحين حديث ابن عمر أن رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الجمعة رجع إلى بيته فصلى ركعتين. وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند جيد أنه كان إذا كان في مكة يوم الجمعة صلى ركعتين ثم رجع وصلى أربعا. وجاء عن علي أيضا بسند لا بأس به أنه أيضا رضي الله عنه كان يصلي أربعا ستا بعدها. لهذا قال جمع من العلم إنه يصلي إن قال من العلم إنه يشرع أن تصلى بعد الجمعة ست ركعات ست ركعات. وهذه جاءت أيضا في حديث آخر أظن عند الطحاوي في مغرب أظن عند الطحاوي في صلاة ركعتين ست ركعات صلاة ست ركعات فأفضلها ست ركعات. صلي ركعتين ثم أربع إن شئت وصلت وإن شئت وصلت وإن شئت صليت أربعا وإن شئت صليت ركعتين. اختار بعض عند شيخ الإسلام رحمه الله أنه صلى في بيته صلى ركعتين ويصلى في مسجد صلى أربعا ولم تفصل به نظر ولا دليل عليه. والأظهر والله أعلم يصلي أربعا أو ستا لأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم يصلي بعدها أربعا. وهذا شامل لحال المصلي سواء صلى في المسجد أو صلى في البيت. وسنته قوله فعل عليه الصلاة والسلام فلا يقال مثلا ثم إن سنة القولية أبلغ سنة الفعلية. لكن هذا قاله رحمه الله من باب الجمع. والأظهر والله أعلم أن مصلي يصلي بعدها أربع ركعات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفقت أنا وزميلي نأخذ قرض أسري من بنك التسليف بحيث يكون هو المقترض وأنا الكفيل فيكون المبلغ بالنصف بيني وبينه وكل منا يسدد نصف القسط كما تحب صحيح المسلم. يقول إنه اتفق هو زميل له في أخذ قرض أسري من بنك التسليف فيكون ويقول اتفق اتفاقا آخر أن يكفل هذا المقترض وشرط مقابل الكفالة أن يعطيه نصف القرض أو أن يكون القرض بينه وبينه فهل يجوز؟ أولا يعلم أنه من شرط صحة هذا العقد أن يكون قرضا صحيحا لا يكون قرض بفائدة قرضه. وهذا هو الظاهر من السؤال أنه قرض أسري وأنه لا زيادة فيه. المسألة الثانية الاقتراض لا بأس به والنبي اقترض عليه الصلاة والسلام واستدان صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثالثة الكفالة أيضا لا بأس بها بل هي من عقود الإرفاق وهي مشروعة والكفيل والغالب زعيم وهو يعني ضامن وغالب زعيم فهو يكفل أخاه يعينه على الخير. هذا من عقود الإرفاق والإحسان لأخيك المسلم فيشرع لك ذلك. فإذا كان من عقود الإرفاق والإحسان فإنه عقود الإرفاق والإحسان منها نوع يحسن أن لا تأخذ عليه شيء يكرم ومنها ما يحرم الشفاعة. هذه وجعلت هل يجوز أن تأخذ مال على الشفاعة في خلاف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما وبدلا. رواه أبو داود بريت عبد الرحمن القاسم عن أبي أمامة الصحابي رضي الله عنه. هذه مسألة فيها خلاف لكن ما يتعلق بالكفالة على هذا الوجه وهو ضمان هذا في الحقيقة على هذا الوجه لا يجوز أن تشرط أن تأخذ نصف القرض. لماذا؟ لأنك حينما تكفله فإنك تكون ضامنا. فلو أنه لم يستطع السداد من يرجع البنك على من؟ عليك أنت أيها الكفيل الغالب فأنت في الحق أنك أعطيته وأقرضته وأمرضته وشددته. في هذه الصورة، في هذه الصورة أنت منتفع، منتفع وأخذت جزاء وثوابا على هذا القرض، على هذه الكفالة، وهو انتفاعك بهذا القرض، انتفاعك بهذا القرض. لأن القرض لو رجع، لو لم يستطع سداده، فإنك أنت الذي تقضي، أنت الذي تقضي، ثم بعد ذلك يرجع إليك، يرجع أنت حينما تقضي ترجع إليه، فكأنك أقرضته، فكأنك أقرضته لأنك ترجع إليه فتأخذ المال. فإذا كنت أقرضته وهو أقرضك كان قرضا جرا نفعا، كان قرضا جرا نفعا، فهو قرض جرا نفعا، وهو أيضا أخذ مال مقابل الكفالة، والكفالة لا يجوز الانتفاع بها لأنها من المرافق الشرعية. وهذا من محاسن الشرع، محاسن الشرع أن وجوه، أن وجوه الإعانة ووجوه الرفاق لا يأخذ إنسان عليها شيئا. ولذا إذا أقرضت إنسان قرض فلا تقبل من هدية، حتى قال بعض العلماء لو أقرضت إنسان قرض وليس بينك وبينه في تلك الصلة والأنس والمودة فلا تستجلب منه مودة زائدة على المودة التي بينكما، لأنك من أن تستفيدها مقابل القرض الذي تقضي. كل هذا من التشكيل في هذا، في مسألة المنافع هذه والمرافق التي يحسن أن يبذلها المسلم لأخيه بغير مقابل. يقول: هل طالب العلم يعطى من الزكاة أم لا؟ طالب العلم كغيره، إن كان داخل في الآية التي فيها أصناف الزكاة، يقول عز وجل: إنه صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيله وابن السبيل. إن كنت واحدا من الأصناف الثمانية وسط طلب العلم ما يغير الأوصاف، فالمعنى وجود هذا الأوصاف. فقد يكون الفقير طالب علم، وقد يكون المسكين طالب علم، وهكذا سائر الأصناف الأخرى، إنما أن تكون على الأصل. إنما قد يكون سؤاله أنه طالب علم مثلا يحتاج إلى مال يشتري كتب، طالب علم مثلا لا يتفرغ لكسب العيش، يريد أن يأخذ المال ويتفرغ لطالب العلم، هذا لا بأس به. وإن كان أولى بطالب العلم أن يتعفف وأن يكف يده، هذا هو الأولى، وأن يجتهد في طلب الرزق والتكسب، يجتهد مهما أمكن، هذا هو الأكمل والأحسن بحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يأخذ أحدهم أحمله ويحتضن خلهم يسأل الناس أعطوه منعوه. وإن كان طالب علم لا يصنع هذا، إنما من باب الحث على العمل، إنما إذا لم يمكن الجمع بينهما فلا بأس أن يأخذ الزكاة لأجل كتاب يحتاج إليه، لكن لا يأخذ الزكاة في كتاب ما يحتاج إليه. إذا كان مثلا الكتاب لا يحتاج إليه فلا يجوز له ذلك، مثل إنسان عنده نسخة مثلا من فتح الباري، أو نسخة مثلا من التمهيد من عبد البر، يقول: عندي نسخة هذه لكن أنا أريد نسخة مجلدة، أريد نسخة مطبوعة، نسخة مصورة، لا، ما تأخذ من الزكاة ما دام حصلت كفايتك في هذا الكتاب، فلا تصرف الزكاة في هذا لأنه لست بحاجة إليه، إنما تأخذ ما تحتاج إليه. كذلك لو كان يحتاج للزكاة لأجل أن يذهب إلى حلق العلم، أو يحتاج الزكاة لأن يشتري سيارة لطلب العلم، فلا بأس من ذلك. ولهذا ثبت في الحديث الجيد عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا زكى أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخوان في زمن النبي، أحدهما يحترف يبتسم والآخر يحضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر يحترف يبتسم وينفق على أخيه، فشكى المحترف أخاه، فشكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يحترف مثله، وأنه الذي ينفق عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك تشكر. هذا الحديث فيه دلالة على أن من تفرغ طلب العلم وله من يكفيه المؤونة لا بأس بذلك، وأنه لا يعاب بذلك، وهذا نص من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا عن بعض العلم أنه كان من كبار أهل العلم له من يتكسب منه ويقوم عليه، كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان أخوه عبد الله يقوم عليه في أموره كلها، في طعامه وحاجته كان يقوم عليه أموره كلها، حتى من المبالغة في هذا ذكروا أن بعض العلماء نسيت اسم الآن هم مذكور ترجمة يطلب العلم رحمه الله، وكان أن يشتغل بشيء عنه في تقليب الأوراق والنبر، وكانت أخته تلقمه الطعام لقمة لقمة وهو ينظر ويقلب كتب العلم وصفحات العلم. يقول هذا سائل يسأل يقول أمه صامت أول يوم من رمضان وكانت مريضة بالسكر وكبيرة السن 74 سنة، فأمرها ابنها بالفطر لأخذ علاج السكر فأبت، وقالت بعد هذا آخر يوم في صيامي، أو بعد هذا آخر يوم في حياتي، هذا آخر يوم حياتي. ثم ماتت بعد المغرب. هل عليها شيء؟ هل عليها شيء لكونها لم تأخذ بالرخصة؟ لا شيء عليها، لا شيء عليها. وأيضا ربما أنه وقع في نفسها شيء، حست بالموت، ولهذا قالت ما قالت. وهذا ربما يقع بالجملة، مريض سواء بالسكر أو بغير السكر من المرضى إذا كان الصوم يضر به، فإنه يجب عليه الفطر، لا ضرر ولا قسرات بأيديكم إلى التهلكة. فلا يجوز الإنسان أن يعمل عملا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رجل ورأى رجل قد ظلم قال ما شأنه؟ قال صائم يا رسول، سقط من شدته التعب مع صوم. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام والسفر. نقول كذلك ليس من البر الصوم مع المرض الشديد، إذا كان يعني ليس المرض الشديد ليس من البر، البر في الفطر ليس في الصوم. والله يحب أن يؤخذ برخصة، وقال من كان منكم مريضا وسفر عدكم من أيام أخرى، هذا هو البر. لكن إن كانت مثلا يعني مثل مرض السكر قد يستطيع الصوم، فهذا لا بأس به، فإن احتاج إلى العلاج فيأخذه. وهذا العلاج يختلف، إن كان مجرد إبرة فالإبرة على الصحيح لا تفضل، الأنسولين لا تفضل على الصحيح. وإن كان العلاج هذا مثلا شراب أو طعام هذا يفضل، لكن كما سبق يرجى لها خير إن شاء الله، وأنها لعلها حست بذلك وهي ربما في حال قوتها، لكن قد ضعفت. وإن كان الأولى لمن حصل له شدة هو الفطر في مثل هذه الحال. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يقوم الشخص بأكثر من عمرة في الزيارة الواحدة؟ نقول مثل ما تقدم السنة أن تجعل بينها زمن على قول أهل العلم، لا تجعل عمرة خلف عمرة، تجعل بينها زمن أقل ما يكون 10 أيام أو شهر كما يروى عن علي، هذا هو الأولى. وإن كان الأكمل من هذا أنك إذا أخذت عمرة تمكث في الحرم وما جاور الحرم، تكثر من الطواف، تكثر من الصلاة، تكثر من القرآن، هذا هو الأولى. ولهذا قال طاووس رحمه الله الذين يذهبون إلى التمعين لا أدري أن يعذبون أن يجرون أن يكون أحدهم، يعني ذهب ورجع 400 ورجع 400، لا يمكن أن يطوف قال 70 في المشي هذا، يعني أنه في هذه المدة في ذلك الوقت كان الذي يعني يشق هو السيل، ليس هناك زحام، لكن في الوقت هذا الآن الذي يشق على الناس هو شدة زحام السيارات وكثرة الناس وما أشبه ذلك، وكذلك دخول الحرم والزحام في الطواف والسعي. فهذا الوقت الطويل لو أن إنسان أمضاه إما بما تيسر من طواف أو مكفي بيت الله سبحانه وتعالى قريب من الكعبة مع قراءة القرآن وتسوية التليل، هذا لعله أولى وأفضل. وإن أراد أن يأخذ عمرة فلا بأس من ذلك. يقول هل الزواج العرفي حلال أم غير ذلك؟ ينظر ماذا أراد بالزواج العرفي. بعض الناس يريد بالزواج العرفي أن يكون الزواج غير موثق، يعني يكون مكتمل الولي والشهود، هذا يقع في بعضهم يسمونه زواج عرفي لكن غير موثق بالوثائق الرسمية. هذا صحيح، هذا صحيح، ولا وإن كان الواجب عليه أن يوثق بوثائق رسمية لأنه يضر نفسه، يضر زوجته، يضر أولاده، ربما يحصل فراق، يحصل ضرر، ربما ينهو المكان وكذلك المكان قد يضيعون لا يدرون من هم، ربما يموت أبوهم فلا يدرى من والدهم، فيترتب مصائب ومشاكل في خاصة من هذا الوقت. فيجب في هذه الحالة توثيقهم، ولا يجوز الإهمال في هذا الشيء إلا في حال الضرورة، مثل الناس مثلا في أماكن نائية ليس عندهم ما يوثقون، هذه حالة يتقون الله ما استطاعوا. لكن بين الناس وفي البلاد التي كل متيسر ومتوفر وليس لها مشقة، فالواجب هو توثيقه لأجل تفادي هذه الأمور والمشاكل التي تحصل بعد ذلك والضرر عليه وعلى أولاده. أما إذا كان يريد الزواج العرفي كون الفتى يتعرف على الفتاة ويتفقان على الزواج بينهما، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ومنكر، ولا بد من أن يتقدم الزوج. لا بأس مثلا كونه مثلا يبدي رغبته لها سواء مثلا برسالة أو باتصال مع الحشمة بدون خلوة بدون حديث يكون فيه ليون يكون فيه لين وخضوع منهما، فهذا لا بأس به. وإذا كان مثلا يعني رغب في فتاة وأراد أن ينظر إليها لا بأس حتى ينظر، وإن كانت لا تعلم، لو أن إنسان مثلا أحب أن يتزوج ذكرت له فتاة فأحب الزواج منها أوقع الله في نفسه خطبتها، نقول لا بأس أن تنظر إليها ولو لم تعلم، بل نظرك إليها دون أن تعلم أفضل من نظرك إليها بعلمها، كذلك هي نظرها إليه بدون علمه أفضل من نظرها إليه بعلمه. وإن كان العادة أن النظر يكون جانب الرجل كذلك حق للجميع، حق للجميع، فلهذا ينظر إليها ولو لم يثم عليك إذا أعجبته وكذلك يتقدم إليها، فإن رضيت به في هذه الحالة يتقدم إليها من طريق وليها، ثم يتم العقد بالولي والشهود، هذا هو العقد الصحيح التام. أما أن يتزوجها بغير ولي فهذا لا يجوز عند جماهير العلماء، وهو مخالف للحديث الصحيح، وهو سؤاله الثالث، قل هل لابد من الولي في عقد الزواج؟ وإذا لم يوجد ماذا يفعل؟ لابد من الولي في عقد النكاح، والنبي عليه قال ذلك إلا بولي، إلا بموسى الأجل عند السنة، وفي حديث الصحيح عند السنة عائشة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاح باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها، فإن استجروا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له، فلا بد من الولي. هذا قول جماهير العلماء مذهب احمد ومالك والشافعي، يروى عن ابي حنيفه او عن اصحابه انه نصح، لكن قول مرجوح بل هو ضعيف جدا، انما عند الضروره في هذه الحاله وكون وليها غير موجود او وليها مثلا في مكان لا يمكن الوصول اليه او امتنع، بعد تنتقل الى الدرجه الثانيه، يعني حسب ترتيب العصر، حسب ترتيب العصر. لكن لو كانت امراه في بلد ليس لها ولي، مثل امراه اسلمت واوليها الكفار وقطعت ولايتها منهم، او امراه في بلد وليس عندها من اهل الاسلام احد، او ليس هناك من قرابتها احد، ليس في هذه الحاله اذا كانت غير بلاد المسلمين فلا باس أن تذهب إلى الجهات الشرعية في مثل المراكز الإسلامية والمؤسسات الإسلامية، فهي تقوم مقام ولي الأمر في هذه الحالة، تقوم مقام ولي الأمر، فعند ذلك ينظر في أمرها ويختارها الرجل الصالح فيزوجونها يزوجونها. فإن لم يتيسر ذلك، كانت مثلا في مكان ليس فيه مركز إسلامي وليس فيه أحد وليس لأحد كامرأة عشرة وليس لأحد، تنظر إلى رجل من أهل الإسلام ممن تثق بدينه كأن يكون إمام مسجد وذلك، فتقول له زوجي، فتقول له زوجي فذهب إليه وتطلب منه ذلك. ولهذا قال أن ولي السلطان ولي ولا ولي، دل على أن من لا ولي لها السلطان، ودل على أن من يقوم مقام السلطان حكم السلطان. فإذا كانت في مكان ليس فيه ولي يعني من الإسلام ليس فيه من يقوم لها بهذا الأمر، مثل ما تقدم تجتهد في البحث عمن يزوجها وييسر لها أمر الزواج، لأن المقصود في ذلك هو تحسينه وعفته من طريق الولي، فإذا لم يوجد فالضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. ولا يمكن أن تبقى هكذا بلا لا تتزوج وترغب في الزواج لما ترفع لك الفاسد والشر العظيم. هذا الشارع جعل هذه حال ضرورة، والضرورات لها أحكامها، الضرورات لها أحكامها. هنا سقط ما يتعلق بالولي في مثل هذه الصور، فله أن يزوجها ويختار لها بحضور شاهدين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول حبه وأنا أحبكم بالله، أقول حبك الله الذي أحببت نبيه من عنه إياه، وما إخواننا يتحب بنبيه ورمض يأسي نبيه ورمض يواليه بمنه وكرم. يقول عندنا في البلد بعض طلبة العلم الذين نحسبهم من أهل السنة، وأنكر علينا الإخوان الحضور عندهم بحجة أنهم لم يبدعوا من أرادوا أن يبدعوه، ذكر أسماء الحق. أنا لا يعني لا ينبغي أن أقول لإخواني ذكر الأسماء لا يحسن، ولا ينبغي ذكر الأسماء فلان وفلان، هذه أصيب بها كثير من الناس، وربما بعض من ينتسب إلى العلم والدعوة صار ديدنا له ولا يعرف هذا عن أهل العلم أبدا، لم يكن يعرف عن أهل العلم مثل هذا الشيء أنهم يسمون فلان وفلان، إلا في حال الندور حينما يكون ذكره من باب التحرير منه لضرر. أما إذا كان إنسان إخواني من الدعاة، وخاصة مثل ما يجري اليوم في بلاد المسلمين من انتشار الدعاة وأهل العلم والدعوة إلى الله ممن يعرفون بالعلم والتمسك بالسنة، ثم يأتي قوم آخرون ممن عندهم كما ذكر السائل أنهم مصنفون فلان وفلان، وأنت حينما تنظر في منهجه وطريقته هو من حيث الجملة على طريقة أهل العلم والسنة والدعوة إلى الله وعقيدة السلف الصالح، لكن ربما تخالف الطريقة، ربما تخالف منهج. أما نفس الأصول والكتب التي يقدرها والتي يدرسها والمجال الذين يأخذ عنهم والعلماء الذين يذكرهم في المجالس وأهل العلم من السلف الصالح من الصحابة والتابعين، حينما تأتي إلى مجلسه في تقرير العلم والمسائل فهو لا يذكر إلا خلاف الصحابة، كلام الصحابة وكذلك كلام أهل العلم من الأئمة الأربعة وكذلك غيرهم سفيان الثوري وسفيان عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من العلماء، وهكذا من المتأخرين من العلماء يذكر اختيارات عن أهل العلم لابن خزيمة وابن عبد البر وفي الإسلام وابن القيم، فترى المجالس في تقرير العلم بين هؤلاء الذين يحصل من المحسن تقريرها واحد في باب مسائل العلم في الكتب، لكن حينما يأتي أمور تتعلق بمنهج الدعوة يكون التقرير تقريرا منفرا، وتجد كل منهم ربما يصنف فلان هكذا وهكذا، ومثل هذا لا يجوز ولا ينبغي يكون بين أهل الإسلام والدعوة إلى الله. وكثير ممن يقع منه هذا يرى أثر فعله وضرر فعله على إخوانه، ولذا ترى أهل العلم والفضل من الراسخين العلم ليس هذا طريقته وليس هذا ديدنه، بل حينما يذكر له شيء من هذا يقول ناصحه، هل ناصحته؟ هل ذكرته؟ أم أنك يعني همتك في ذكره في المجالس أو ربما في وسائل الإعلام عبر وسائل الإعلام اليوم بكثرتها وتطولها وتعددها وتنوعها؟ هذه بلية. ثم انظر في العاقبة والنتيجة، ماذا آل الأمرين؟ ما هي العاقبة والنتيجة؟ العاقبة الشر والخلاف ونزاع. وكثير كثير منهم في الحقيقة يعني كثير مما يقع ربما يكون عن كراهية لبعض من يكون لهم جهد ونشاط في الدعوة ويقبل الناس عليهم وأخذ العلم، ربما يقع كراهية في النفوس لإقبال الناس عليهم. هذه مصيبة بلية يبتلى بها ربما كثير من أهل العلم والدعاة إلى الله بمنافسة على مثل هذه الأمور. فأقول يا إخواني الواجب الحذر من هذه الطريقة والتحذير منها، سلوك طريقة أهل العلم. وإذا رأيت على أخيك من الدعاة إلى الله وأهل العلم شيء من هذا ناصح وبينه. أما كما يقول السائل مثلا عندهم يقولون لا تجلس معنا حتى تبدع فلان حتى ينظر إن كان فلان من أهل البدعة الذي وقعوا بدع من طوام هذا لا يحذر. لكن إذا كان مجرد اختلاف في طريقة أو سبيل من السبل طلب العلم أو الدعوة إلى الله مما هو متفق عليه من حيث الجملة هذا أمر لا يصل إلى مثل هذه الأشياء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الخير والهدى غيب النفوس وأن يصلح ويجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع الأحسن وأن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.